السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أهلا وسهلا ومرحبا بخيرة الشباب. صباح الخير شباب، صباح الورد. خيرة الشباب: كل من اقتطع من وقته وجهده للفقه في الدين فهو مهتد، يزيده الله تبارك وتعالى هدى، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله تبارك وتعالى قال: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإرادة هي التوجه، الرغبة، والسعي هو الطلب، أن تطلب الأسباب أو السبل التي تنجز لك ما تريد، وأن تصبر عليها، وأن تطلب أحسنها. أنت تحتاج إلى إرادة ويقين وعزم وتخطيط وسعي وتطوير وصبر. وكل من قصد طريق الله تبارك وتعالى، كل من نوى خيرا فإنه مهتد. قال الله تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله تبارك وتعالى بيّن أن من أقبل بقلبه يريد الخير، يريد الهدى، فإنه مع الله، والله تبارك وتعالى معه. فلذلك أنا أحب بداية أن تعرف فضل الله عليك، وهذا مفتاح الخير. إذا أدرك الإنسان منا أن الله تبارك وتعالى أكرمه حيث وجهه وحيث اختاره لمجالس الفقه في الدين التي يتدارس فيها القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يدرك ذلك. هذا من جهة. الجهة الأخرى: ينبغي أن يشكر نعمة الله. فكثير من الناس حينما يفتح عليه باب من أبواب الخير لا يدرك أنه ابتلاء وامتحان. هو ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يختبرك، هل ستشكر نعمة الله عليك؟ هل ستحسن في هذا العمل؟ هل ستصبر عليه؟ فلذلك أنا أذكركم بأمرين: الأمر الأول حمد الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني شكر الله تبارك وتعالى. والشكر إنما يكون بالعمل. والله يا شباب، خير ما تضيفه إلى البرنامج اليومي لك هو طلب الفقه في الدين، العناية بالقرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة ودراسة وفقها وتعليما. ويومك على كل الأحوال يمضي، يعني طبيعي اليوم بيمضي في الخير أو في الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني خاسر، الإنسان الذي ينفق خير ما عنده ولا يشتري شيئا نافعا. فكل إنسان أهدر وقته أو صحته أو جهده في غير ما خلق له فقد ضيع نفسه، وهو الظالم والمظلوم. من الأمور المهمة شباب أن تعلم أن الإنسان إذا هدي إلى باب من أبواب الخير وانشرح صدره له وسعى فيه واجتهد وطلب فيه أعلاه وهو موقن بصحة هذا الطريق، فهذا مؤمن مطمئن آمن البال، وهو من أحسن الناس عملا في هذه الدنيا. لماذا شباب؟ لأن أكثر الناس في هذه الدنيا حيران، تائه، مضطرب، قلق، أو عاطل عن العمل، لا يدري ماذا يفعل، ماذا يجب عليه، أو أنه إنسان يفعل أقل من مواهبه. أو أنه يشتغل ويمضي عمره في أمر منكر أو تافه لا ينفعه في دين أو دنيا. كم شاب في هذا الوقت لا يعرف ماذا يفعل أو يعيش على الحرام؟ فلذلك إذا وجهك الله تبارك وتعالى إلى طريق خير فاستمسك به، فأنت أول المنتفعين به. ولابد أن تعلم أنك إذا تركت هذا الطريق، كثير من الناس يقول طب ما هي المشكلة، يعني أنا ما الذي سيحدث إذا تركت هذا الطريق؟ يعني أنا لماذا أتعب، لماذا أجتهد، لماذا أتعلم، لماذا مثلا واحد متعود أنه ينام بعد الفجر فيقول طيب الدرس بعد الفجر، أنا لماذا؟ يعني أنت المنتفع، لابد أن تعلم أنك بطلب العلم أو بحضور مجالس العلم أو ذكر الله تبارك وتعالى أو الطاعة أنت المنتفع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والله سبحانه وتعالى قال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. هذه نقطة الانطلاق يا شباب في ثباتك على العمل الصالح، أن تدرك أنك أنت المنتفع وأنت المحتاج إليه، لا تمن به، لا تتفضل، ثم تعلم عاقبة ترك الأعمال. وأنا ذكرت لكم قصة قبل ذلك، صديقي الذي كان على طريق من الخير، كان يتعب ويصبر ويمضي يومه فيه ويتعب ويجهز الدرس ويحضر ويعلم الناس، وكان في خير كثير، كان بعيدا عن المشكلات وبعيدا عن، أنتوا تعرفوا الإنسان الفارغ يعني بيختلق مشاكل، إنما هذا إنسان كل ما يتوفر له وقت يدخر هذا الوقت لمشروعه، لكنه بعد ذلك لم يحسن في هذا أو لم يصبر على ما قابله في هذا الأمر، فقال أنا سأترك هذا الأمر. الآن يعيش على بلاي ستيشن وعلى الألعاب ويفكر كيف يقتل وقته بعدما كان يفكر كيف يحيي وقته. إذن هذه نقطة مهمة جدا يا شباب، بعدما تكلمنا عن الإرادة والسعي لابد أن نتكلم عن فكرة أنك أنت المستفيد، أنت المنتفع، أنت لا تمن على الله تبارك وتعالى بعملك، واضح؟ فهذه الفكرة مهمة جدا حتى تثبت على العمل. والفكرة الرابعة فكرة عاقبة ترك العمل الصالح، لو لم يكن في العمل الصالح يا شباب مثل طلب العلم وطلب القرآن وطلب الحديث وتعليم الناس والدعوة إلى الله وتربية الأبناء، لو لم يكن في هذا العمل سوى أنه يحجزك عن المنكر والحرام والأمور التافهة لكان كافيا أن تستمسك به، فكيف وفيه ثواب عظيم حتى لو لم تبلغ فيه ما تطلب. يعني يا شباب نحن نتعلم لأن الله يحب العلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، لأن الله إذا أراد بعبد خيرا ويعني علمه أو فقهه في الدين، فبالتالي نحن نتعلم لأن العلم عبادة وأن التفقه في الدين عبادة، سواء صرنا علماء، صرنا دعاة كبار، سواء استمع الناس إلينا، سواء كنا كتاب أو مؤلفين، كل هذا لا يفرق معنا. المحور الأساسي في ثباتنا على الفقه في الدين هو أن الله يحب أن نتفقه في الدين، وأننا نطلب أن نكون على بينة من ربنا تبارك وتعالى. من الأمور المهمة جدا يا شباب قبل أن نبدأ في هذه الدورة، طبعا هذه الدورات هي الهدف العام منها بيان حاجة كل مسلم ومسلمة أيا كان مجاله أو اهتماماته، حاجته إلى الفقه في الدين وحاجته إلى العناية بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وعلما وفقها وعملا، وأن يتعلم محكمات الإسلام وأن يسعى في تزكية نفسه والاستقامة والتخلق بالإسلام، وأن يطلب علوم الشريعة بحسب ما يمكنه. يعني أنا لم أقصد في هذه الدورات المتفرغين تماما لطلب العلم، وإنما أريد أن يكون التفقه في الدين سمة عامة للمسلم أيا كان تخصصه أيا كان مجاله، أن يدخر كل فراغ من عمره في تعلم العلم وتعليمه. وأنا أعرف كثيرا من الناس شباب ليس متفرغا، يعمل طبيبا أو مهندسا أو حرفيا أو صانعا أو تاجرا، ومع ذلك هم من طلبة العلم الكبار. طب ما هو السبب؟ أنهم يدخرون كل فراغ في هذا الطريق، وفي المقابل والله أعلم يعني شبابا متفرغين تماما، وكانوا يكفلون وينفق عليهم، وعندهم أجهزة الكمبيوتر توفرت لهم، وتوفر له السكن، وتوفر له المكتبة، وعنده مشايخ، وعنده كل الأسباب التي يعني يمكن أن تعينه على هذا، ومع ذلك لم يطلب العلم. إذا لم تكن إرادة الفقه في الدين من داخلك فلن تفلح معك الأسباب، حتى لو جاءوا لك بأئمة الإسلام يدرسون لك، ولو كان عندك أفضل المكتبات وأحسن الطبعات، لابد أن تكون الإرادة داخلية من عندك. قوة الإرادة واليقين بصحة ما تفعل والاستعانة بالله تعينك على هذا الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. بداية يا شباب، الله تبارك وتعالى ذكر صفة الذين آمنوا. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم. هذه الآيات شباب تبين أن المؤمن يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتفكر في خلقه ويعلم أن ربه تبارك وتعالى لم يخلق هذه السماوات والأرض ولم يخلقه لعبا أو لهوا أو باطلا، إنما خلقه بالحق وللحق، يعلم أنه من الله، الله فطره، ويعلم أنه لله، الله مالكه، ويعلم أنه بالله، الله معينه وهاديه وناصره، ويعلم أنه إلى الله، يعني أنه في نهاية الأمر سيرجع إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تكون حياة الإنسان في هذه الدنيا على هدى من الله. الله سبحانه وتعالى قال: الذي قدر فهدى، وقال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، وموسى عليه السلام حينما أراد أن يعرف فرعون بربه تبارك وتعالى قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى. والله سبحانه وتعالى لما بين أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا وأن ذلك ظن الذين كفروا، بين كذلك أن الإنسان لا يمكن أن يترك سدى. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن ربه الذي خلقه وخلق هذا الكون بما فيه من الآيات وما فيه من النعم، أيحسب أن ربه خلقه سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يهدى؟ لا. فهذا أمر مهم. فإذا كان الرب تبارك وتعالى خلقك بالحق وللحق، فلا بد أن يكون جعل لك وسائل تعرف بها هذا الحق، تعرف بها الخير من الشر، تعرف بها الحق من الباطل، وهذه الوسائل منه هو تبارك وتعالى، فهو الذي يهدي. طيب كيف يهدي الله تبارك وتعالى عباده؟ الله سبحانه وتعالى بين أن العباد فقراء إلى الله في كل شيء. العبد فقير إلى الله في كل معنى، فقير إلى الله في معاشه وفي هدايته وفي تبيين الحق له. فالله سبحانه وتعالى يهدي عباده. كيف يهديهم؟ يصطفي من خلقه رسلا ويوحي إلى هؤلاء الرسل، والرسول مبلغ ومبين عن الله، وهو أسوة وقدوة، لكن لا يحق له أن يبدل ما أوحي إليه، ولا يحق له أن يدعو الناس إلى عبادته، وإنما هو مبلغ ومبين. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه حينما أرسل رسله للناس، منهم من أطاع الرسل وهداه الله، ومنهم من عصى وتكبر فأضله الله. الله سبحانه وتعالى بين أن الضالين عن هذا السبيل الحق أصناف. منهم من لم يتفكر في خلق السماوات والأرض أصلا، إنسان يعيش غافلا معرضا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إنسان عايش كالأنعام لا يفكر إلا في شهوته وفي مأكله ومشربه. طيب، في صنف آخر يعلم، يقول إن في رب، أنا لي رب، ولكن هذا الرب لم يخلق لغاية، خلق يعني خلقني عبثا، فينكر الغاية وينكر الوحي وينكر الرسالة والبعث. وهؤلاء يعني يمكن أن ندخلهم تحت اسم الربوبي، الذي يؤمن أن الكون له رب، ولكن ينفي حكمة الرب وينفي تدبيره وينفي طبعا بالتالي الوحي والرسالات والبعث. فعندنا صنف آخر استكبر عن عبادة الله، صنف آخر عبد الله وأشرك معه في عبادته، وصنف آخر عبد الله مخلصا ولكن بالبدعة، يعني لم يعبده بهديه وبشرعه. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليعلموا الناس، يعلم الناس من خلقهم ولماذا خلقهم وكيف يهتدون وكيف يتقون، ليقوم الناس بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالآيات الحجج البينات، وأنزل معهم الكتاب لأن هذا الكتاب هو الهادي، الوحي هو الهدى، تمام؟ لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فلن يقوم الناس بالقسط إلا بالهدى من الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهم لا يخرجون من الظلمات، كل ظلمات، ولن يدخلوا في النور إلا بإذن الله وبهداية من الله، وهداية الله تبارك وتعالى هي الوحي. هذه المقدمة هي المقدمة التأسيسية التي ينبغي أن تفهمها، أن الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى، وأن هدى الله تبارك وتعالى هو الوحي المنزل على رسله. علم المسلم بهذه الأمور هو الذي يجعله على بينة من ربه. الله سبحانه وتعالى جعل الناس صنفين، قال الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأنا أريد أن نقف مع هذه الآية لتبين لنا هذا المعنى. الإنسان شباب في كل أمر يدخله يحتاج أن يتصوره وأن يتصرف فيه، يعني يحتاج العلم والعمل، التصور والتصرف. الله سبحانه وتعالى بين حال الناس، قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى بين أن القرآن نور، القرآن كالكشاف الذي تمشي به في الظلمات، بقدر ما تسلط هذا القرآن على أمر ما تبصر هذا الأمر، فكأنك أعمى إلا بالقرآن. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالمسلم الذي اهتدى، يعني طلب الهدى من الله ورضي بالله ربا واستنار بهدى القرآن، هذا هو الذي يكشف له الأمر، بمعنى أنه يحسن التصور ثم يحسن التصرف بقدر عزمه، وطبعا كل ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، وهي أن تكون مطمئنا لله، أن تكون موقنا بصدق الوحي، وأن تكون عالما بأنك لن تهتدي إلا بالوحي. هذه فكرة مركزية أساسية. يأتي بعد ذلك الكلام في التفاصيل. لماذا شباب؟ لأن الإنسان لا يصبر على شيء إلا بقدر يقينه به. يعني قد إنسان قد يتوفر له كل الأسباب لكن ليس مقتنعا بهذا الأمر. أنا ما فائدة إن أنا أتعلم؟ ما فائدة إن أنا أحفظ القرآن مثلا؟ ما فائدة إن أنا أطلب العلم؟ طيب ما الناس العلماء كثيرون وأنا يعني ماذا أفعل؟ فإذا كان الإنسان شاكا أو مرتابا أو جاهلا بما يطلب، كيف يمكن أن يستمر عليه؟ كيف يمكن أن يثبت عليه؟ كيف يمكن أن يبدع فيه؟ لذلك الله سبحانه وتعالى من أول الأمور التي نزلت في القرآن هي الأمور التي تعلم اليقين، لأن الإنسان بقدر يقينه يهون عليه كل ما في الطريق، أما إذا كان شاكا أو مرتابا فلا يصبر عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هو يعبد الله لكنه على حرف، يعني يمكن أن يشكك في دينه، ليس عنده محكمات يدفع بها الشبهات، ليس عنده تقوى تحمله على الطاعة والاستجاب لأمر الله، ليس عنده يقين، ليس عنده محكمات أو يقين به يصدق خبر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء عرضة لترك الطريق وعرضة للرجوع عنه. فبالتالي يا شباب، لذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبالتالي أول ما تبحث عنه يا شباب في أي طريق تطلبه اليقين، اليقين بصحة ما أنت عليه، بجدوى ما أنت عليه. لكن طول ما أنت عندك شك، هذا الشك يجعلك لا تستمر ولا تصبر، ويجعلك عرضة للانقطاع، فهذا أمر مهم جدا. طيب، المقدمة الثانية عندنا، إذن المقدمة الأولى: الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى، وأعظم ما يهتدى به هو الوحي. وتكلمنا أيضا عن فكرة اليقين، أن تكون موقنا بصدق ما أنت عليه وبثوابه وفضله، وموقنا بوعد الله. السؤال الثاني يا شباب هنا سؤال مهم ينبغي أن تسأله لنفسك. ربنا قال: إن سعيكم لشتى. فسؤال: ما الذي يشغلك؟ ما هو الأمر الذي تطلبه؟ ما هو الشيء الذي تفرح به؟ بماذا تهتم؟ كيف يمضي يومك؟ بماذا تفرح؟ وبماذا تحزن؟ وما هو الشيء الذي تتحسر عليه إذا فاتك؟ وما هو الشيء الذي تسعى لتعويضه؟ الله سبحانه وتعالى خلقك مكرما في أحسن تقويم، أن تكون عبدا لله، وأرشدك بما فيه صلاحك وشرفك، وأمرك أن تطلب معالي الأمور. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذه النفس قابلة للتزكية وقابلة للتدسية. التزكية التطهير، النماء، طهرها، يعني إنسان زكى نفسه بالعمل الصالح. وأساسا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي لتزكية النفس بالقرآن والحكمة السنة. وقد خاب من دساها، دساها ضيقها، ضيعها، صغرها، قللها. دساها يعني حط وشه في الأرض، زي ما احنا بنقول في مصر عندنا إن إنسان لما بيعمل الخطأ بيحط وجهه في التراب أو في الأرض لكونه يستحي أنه وصل إلى هذه الدرجة. فهذا هو معنى الدس، إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإكراه. طيب، الله سبحانه وتعالى خلقك بمواهب كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك يعني قلبا تعقل به، وأعطاك عينين ولسانا وشفتين، وأعطاك عمرا ووقتا، وجعلك مسلما، وهذه أعظم نعمة. فمن طلب يعني زكاة نفسه فهو من خير الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وغيرهم شر البرية. يعني أنا أتعجب من إنسان يظن أن الله خلقه ليتسلى ويلعب. ربنا خلق السماوات والأرض لتقضي عمرك كله في الألعاب والهزار والكلام ده، يعني ألا يكون في يومك ما هو جد، ما تطلب فيه الدار الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل إنسان منا يسعى، ولكن السعي مختلف. إن سعيكم لشتى، وشتان بين من يصبح، يعني يصبح يعني أول ما يفتح عينه كده من النوم يفكر: كيف أرضي الله؟ كيف أطيع الله؟ كيف أتقي الله؟ كيف أعلم أبنائي؟ كيف أكون مسلما محترما؟ كيف أتخلق بالإسلام؟ كيف أطلب علما؟ وبين شخص يعني يقول: كيف سأتسلى؟ كيف سألعب؟ فضلا عن المحرمات، الله سبحانه وتعالى قال: سارعوا، استبقوا، سابقوا. الأمر الذي يجب أن تعلمه هنا أيضا أن الوقت الذي يصف لك قليل جدا، يعني في هذه الحياة كل واحد مننا عنده عمل، عنده أبناء، عنده بيت، أو حتى عنده جامعة. المهم أن الوقت الذي يصفو لك لتقدم فيه شيئا قليل جدا، فإياك أن تهدره قولا أو عملا أو فكرا فيما ينفع. الإرادة شباب هي المحرك. شوف ربنا يقول من أراد الآخرة وسعى لها سعيا، الإرادة هي الأصل. فانظر ما الذي تريده، ما الذي تطلبه، هذا هو الأساس. ثم بعد ذلك فكر في أي شيء آخر، يعني فكر في السبل، بس الأول هل أنت تريده فعلا؟ فلذلك شباب أنا أحببت أن أقدم هذه الفكرة، وهي أن تشعر بنفسك وأن توقن بصحة ما أنت عليه، وأن تشعر بفضل الله عليك أن وجهك إلى هذا الطريق، وألا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لأن أحيانا الإنسان شاب يكون عنده إرادة ولكنها ضعيفة، فإذا رأى مثلا الكفار أو رأى الناس حوله يلعبون أو يلهون، فربما يشك في صحة ما هو عليه فلا يصبر عليه ويتركه. وكم من طالب علم أعرفه كان جادا في طلب العلم ثم ترك هذا الطريق. لماذا؟ لأنه كان في بيئة لم تعنه على هذا الطريق فاستجاب لها. لذلك ربنا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن يا شباب العلم، اليقين، السعي، الصبر، هذا هو سبيل المؤمنين. ولابد أن يكون مما يحركك لذلك أن ترى آلاف الناس من الشباب والكبار الكفار والمنافقين يصدون عن سبيل الله ويسهرون ويتعبون ويفكرون ويخططون كيف يضلون شباب الإسلام، كيف يفتنون أطفال الإسلام. فإذا كان هؤلاء يعملون لباطلهم ويصبرون عليه أن امشوا واصبروا على آلهتكم ويتواصون به، ألا يكونوا من شباب الإسلام وفتيات الإسلام ورجال الإسلام من يتحمل المسؤولية ويجتهد؟ وفي الأول والآخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنحن إنما ننصر الله لينصرنا وليثبت أقدامنا، فلابد أن تثبت على هذا الطريق وتستعين بالله. أنا دائما أقدم بالمقدمة التحفيزية لعلمي بأن الإنسان لا يصبر على شيء إلا بقدر حماسه له وإرادته له، لكن قد أنا أكلمك في التفاصيل. هذه التفاصيل شباب موجودة، يعني العلوم والكتب والخطط، يعني الآن يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى خفف عنا فجعل لنا كل السبل. يعني الآن أي واحد يطلب أي دورة سيجد يعني مئات الكتب وسيجد الأمور مبذولة. ليست المشكلة في الأسباب، المشكلة في الإرادة. الأسباب موجودة بحمد الله، كل إنسان منا أمامه المصحف، كل إنسان منا يستطيع أن يمارس الرياضة، كل إنسان منا يستطيع أن يتعلم، عنده الكتب. فالمشكلة ليست في الأدوات وإنما في الإرادة. هذا هو الجانب التحفيزي في هذه المقدمة. ندخل بقى على بداية هذه الدورة. هذه الدورة شباب هي أشبه بتنظيم طلب العلم عند كثير من الشباب، ربما اشتغلوا بما هو أقل. يعني أنا من خلال مطالعتي للشباب طلاب العلم أو محبي الثقافة أجد أنهم يضيعون أغلب الأوقات في غير الطريق الصحيح. يعني أضاعوا وقتا كبيرا جدا من عمرهم في متابعة المنشورات وفي الأبحاث المعاصرة وفي البرامج العلمية، وإن كانت كل هذه الأمور لها خير وفضل وكانت سببا في تعريف الشباب وتشجيعهم وتيسير العلم، لكن في فرق بين أن تنتفع بها وبين أن تعيش عليها. فرق يا شباب بين أن تنتفع بها وأن تعيش عليها. هذا أمر مهم جدا، أن تعرف منازل العلوم ومراتب الكتب. واضح؟ فلذلك أنا أحببت هنا أن أكون معينا لك إن شاء الله على أن تدرك من هم الأئمة المحققون في العلم، من هم العلماء الذين ينبغي أن تمر على تراثهم ومصنفاتهم وآثارهم، ما هي الكتب التأسيسية في كتب العلم، كيف أعرفها، ما صفاتها، كيف أدرسها، وكيف أصنف المسائل فيها، وكيف أنتزع الفوائد، وكيف أوظف هذه الفوائد، وكيف أذاكرها وأدرسها، وكيف أدرسها. فبداية هذا الخط يا شباب هو أن تعلم أن القرآن وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم علم، وهو دليلك لأشرف العلوم، وهو الكشاف الذي به تعرف منازل العلوم والمطالب والأعمال والأخلاق. فمن أراد العلم والمعرفة فليطلب كتاب الله، فهو خير دليل لأشرف العلوم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الخير في هذه الدنيا، يعني الخير في هذه الدنيا إنما يأتي من جهة الوحي، وأن الضلال إنما يأتي بالإعراض عن الوحي. فرسول الله تبارك وتعالى وما معه من الوحي أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الثنائية يا شباب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الله سبحانه وتعالى قال قل إن قال الله سبحانه وتعالى وأن أتلو، لا الآية من أولها في دعاء إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كأن هذه خلاصة الإسلام، أن يتلى عليك القرآن أو أن تتلو القرآن وأن تتعلم الحكمة، وهي في هذا الموضع ما يبين القرآن اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتزكو نفسك. هذه الثلاثية يا شباب، القرآن وبيانه والغاية أن تزكو نفسك، أن تتطهر نفسك، أن تقوم بالقسط على هذه الأرض أو على هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الثنائية كثيرا جدا في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وهذا كثير جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر من باب التعظيم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف يكفر إنسان وهو عنده كتاب الله وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن يا شباب، الناس في هذه الدنيا إما مهتد بالله وإما معرض عن هدى الله تبارك وتعالى، وهم طبقات، يعني الناس في هذا الأمر طبقات. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي الذي بعث به بالمطر، وبين حال الناس كأنهم الأرض التي تستقبل هذا المطر، هو الحديث معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خير الناس من قبل الوحي، يعني قبل القرآن، قبل الهدى وانتفع به ونفع الناس. يعني عندنا ثلاث أمور هنا، إن هو قبل الهدى يعني تعلمه، أولا قبله انشرح صدره له، وتعلمه وعمل به وعلمه للناس، هؤلاء خير البرية. خير الناس على هذه الأرض من قبل الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه، يعني فهمه وتعرف عليه، وبعد ذلك طبقه على نفسه ثم علمه للناس. فإذا كنت من هؤلاء فاحمد الله تبارك وتعالى واشكره على هذه النعمة بالعمل الصالح. والشافعي رحمه الله ذكرت لكم كلامه كثيرا في هذا المعنى الجليل الذي يعني بيّن فيه، قال والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني بالقرآن. ثم قال فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علمه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. أنا أريد هنا شباب أن نقف مع كلمة يعني انتفت عنه الريب. الريب الشك. كثير من الناس يا شباب يدخل في طلب العلم أو في التثقف في دينه من باب الإشكالات والشبهات والاعتراضات، وهذه الأمور الشباب لا يمكن أن تورث يقينا، بل تولد شكا أعظم وحيرة وضلال. وإنما الصواب أن تبدأ بالقرآن وببيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبمحكمات الإسلام، هذا هو الطريق الصحيح يا شباب. إن شاء الله نحن عندنا في، حتى لا أطيل عليكم في المقدمات، نحن عندنا في هذه الدورة بداية دورة دراسة كتب الأئمة المحققين والانتفاع منها في تأسيس طالب العلم. إذن يا شباب هذه الدورة في الأساس لها هدف. ما هو الهدف؟ هو تجويد طلبك للعلم. طلب العلم يا شباب مثل أي هدف تطلبه، لا يراد منه فقط السعي والتعب والبذل، ولكن يحتاج بداية الإرادة واليقين به، ويحتاج كذلك حسن التخطيط. فأنت تحتاج أن تعرف ما هي العلوم، وتحتاج أن تعرف ما هي أهم الكتب، من هم الأئمة المحققون في العلم، ما هي منازلهم. أيضا تحتاج أن تعرف في كل علم ما هي الكتب المركزية في هذا العلم، وكيف أدرس هذه الكتب، كيف أنتفع بها. فالدورة الأولى يعني كان الهدف الأصلي هو استقراء الكتب، يعني اللي هي مثلا كتاب الموطأ مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أحمد، تفسير الطبري، الأم للشافعي. كان هذا هو الغرض، ولكني أحببت بداية أن أقدم لك دورة كيف أنت بنفسك تمارس هذا الاستقراء. ليه يا شباب؟ لسببين. السبب الأول أني أحب أن أعلمك سؤال كيف أكثر من سؤال ماذا، لتمارس أنت ذلك بنفسك. فأنا لا أحب أن أعطيك معلومة جاهزة، وأرى أن المعلم الذي ينفع من يعلمه هو أن يدله على السبل والطرق، ولا يعطيه النتائج. الأمر الثاني أننا لن نستطيع أن نقرأ كل هذه الكتب يعني جميع يعني مع بعض، هذا يعني صعب. فلذلك نحن أنا يعني سأحاول أن أعطيك المفاتيح لهذه الكتب، ونقرأ ما تيسر لنا منها. يعني ربما نختار، يعني في الأصل أنا أحب أن نقرأ كل هذه الكتب. ووالله يا شباب لولا علمي بأن عندكم برامج أخرى أنتم ملتزمون فيها، وأنكم ربما بعضكم عنده أعمال وبعضكم لا يستطيع أن يستمر فترة كبيرة في اليوم، أقسم بالله لكنا نجلس كل يوم نصف اليوم 12 ساعة نجلس نتدارس. يعني أنا أرجو من الله أن أن أن أن تكون حياتي هكذا، أن أتفقه في الدين وأن أعلم ما تعلمته منه. هذا خير ما يعيش الإنسان له، وهذا هو عمل الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكني أعلم أن يعني أنا جربت قبل ذلك أن أكثر على الطلاب، وجدت أن بعضهم إما أنه يكسل، عنده كسل، أو أنه هو أصلا مشغول، فأنا يعني عنده بيت وعنده عمل. فلذلك شباب أنا اخترت قبل أن أدخل في قراءة البخاري معكم، اخترت أن تكون هناك دورة. هذه الدورة هي التي تعينك إن شاء الله أن تمارس أنت هذا الاستقراء بنفسك، يعني لأننا لن نستطيع أن نقرأ كل ذلك. فعندنا الدورة الأولى شباب هي دراسة كتب الأئمة المحققين والانتفاع من الدراسة في تأسيس طالب العلم، وفيها يعني أبواب سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا الدورة يعني أول كتاب تطبيقي لهذا الاستقراء هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، اللي هو صحيح البخاري رحمه الله. طبعا يا شباب أول ما ألفت له النظر في هذا الأمر أن هذه الدورة تفاعلية، يعني الأصل أن كل شيء يمكن أن تصل إليه وحدك أنت ستقوم به، بمعنى أنا سأعطيك مقدمات تقرأها وأعطيك واجبات تلتزم بها إذا كنت تريد أن يكون حضورك مثمرا، يعني إذا كنت فعلا تريد أن يكون حضورك نافعا لابد أن تكون مشاركا. أنا ضد فكرة أن يكون التعليم عن طريق الإسماع فقط، لا، والتلقي، لا، أنت مشارك، أنت متفاعل، فكل أمر تستطيع أن تصل إليه فمن الخطأ أن أعطيك إياه. تمام؟ الفكرة التي بعد ذلك احنا يعني سيكون مرورنا على كتاب البخاري. انا عندي طرق كثيرة في إدارة هذا الدرس، ولكني اعرف ان الكتاب كبير، تمام، والكتب التي نريد ان نمر عليها كثيرة، فبالتالي انا سأحاول ان اختار يعني اهم ما يمكن ان افيدك به ان شاء الله تبارك وتعالى. فبالتالي ستجد بعض الفوائد انا لا أعرج عليها، إما لأنك إن شاء الله يعني يمكن أن تجدها وهي سهلة، أو أكلفك أنت باستخراجها. إن شاء الله يكون عندنا قبل البخاري مقدمة بسيطة عن يعني نشأة علوم الحديث، حتى تعرف أن البخاري حلقة في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرف الجو العلمي قبل البخاري، لأن هذا الكتاب هو ناتج عما قبله، والبخاري انتفع ممن قبله، فهو حلقة في هذه السلسلة المباركة. فسنعرف مصنفات تدوين السنة واختلاف مقاصدها، يعني كتب الجوامع، السنن، المسانيد، المستدرك، المستخرج، كتب التفسير المسندة وغير ذلك، حتى تعرف موقع كتاب البخاري رحمه الله. ويكون لنا كلام إن شاء الله. أنا أريد منك أن تعرف لماذا صحيح البخاري هو أصح كتاب، وكثير من الناس يحب البخاري حبا بالوراثة أو التقليد أو مجرد عاطفة، لكن الذي قرأ البخاري وهو يعرف علوم الحديث ويعرف علل الحديث ويعرف فقه الحديث سيعرف لماذا البخاري تبوأ هذه المنزلة، فإن شاء الله ستكتشف ذلك. وفرق بين إنسان يعرف لماذا وبين إنسان يعرف ماذا. في إنسان يعرف النتيجة لكنه لا يعرف كيف وصلنا إليها، ولا يعرف أسبابها، ولا يستطيع أن يحميها ولا أن يستدل لها. فنحن هنا نريد أن نعالج هذا الأمر، نريد أن تعرف أن تراث الإسلام وأن مصنفات الإسلام هي ينبغي أن ترفع رأسك بها، لا أن تستحي منها كما يفعل بعض الشباب الذين ليس عندهم علم بهذه المصنفات. سيأتي عندنا إن شاء الله في لما يأتي لدورة البخاري سنتكلم عن وصف الدورة وعن قيمتها وعن أهدافها وعن طريقتنا فيها، ونتكلم عن البخاري، عن اسم الكتاب وعن أهدافه وعن مؤلفه، ونتكلم كيف ننتفع من سير العلماء، لأن هذا هو جزء أو هذا من المقاصد الرئيسة شباب، لأنك في هذه الأيام تفتقد إلى الصحبة وإلى المشايخ الذين تدرس عليهم وإلى القدوة. فأحد الأمور التي تسد بها هذه الثغرة هو الاطلاع على سير الأئمة وحسن الانتفاع منها، ثم بعد ذلك نتكلم عن كيف سنقرأ البخاري. قبل أن نبدأ شباب، أحب أن أبين لمن التحق بنا يعني مؤخرا الدورات الموجودة، لأن أحيانا الشباب اللي هم بيلتحقوا بنا يسألون عن بعض الأمور هي مضت معنا وانتهت، فهي موجودة. ففي الأصل شباب هذه الدورات كانت لتجويد طلبك للعلم، أن تتحول من مجرد الثقافة إلى التأصيل، أن تتحول من العشوائية أنك أنت بتصحى الصبح مش عارف هتقرأ في إيه، تقرأ شوية في السيرة شوية في الحديث، تقرأ منشور هنا تقرأ كتاب هنا، أن تدرس بطريقة منظمة مرتبة، معلومة العلوم والوسائل والمراحل والكتب، وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة. فعندنا أهداف لهذه الدورات، فكانت هي دورات لبناء طالب العلم وتكوينه وتطبيق هذا على بعض العلوم أو الكتب أو الأئمة. فنحن عندنا خط مثلا في التطبيق على علم، اخترنا علم الحديث باعتبار أن كثير من الشباب يقول هو صعب، تمام، فحبوا أن احنا نتدرسه مع بعض. وعندنا كان نموذج للتطبيق على تراث إمام معين، لو احنا سنتناول عالم نقرأ تراثه، خدنا تراث ابن تيمية والحمد لله خدنا فيها 60 رسالة وهي مستمرة بإذن الله. وعندنا برنامج أيضا اللي هو الانتفاع من المطولات العلمية، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، وهو نموذج منه تفسير الطبري. فطبعا هذه الدورات الشباب بحمد الله موجودة على يوتيوب وموجودة في التليجرام. إخوة كرام يعني سهلوا لكم هذا الأمر جدا، أنا انبهرت صراحة لما دخلت على قناة التليجرام اللي هي مكتوب عليها تراث الأئمة المحققين، يعني ان باللون المعموله باللون الازرق لو انت ضغطت على اسم الكتاب يحيلك مباشره، يدخلك على لو الكتاب فيه فيديو لو فيه على يوتيوب او صوت او ملف كتابه، يدخلك على كل ما يخص هذا الكتاب. فاللهم لك الحمد، يعني بصراحه الامور ميسره جدا. كان عندنا طبعا مقدمات اخذناها، في الكتب برضو أشير لها وأشير للدورات اللي هي اللي انتهت معنا. كانت طبعا الدورة الأولى خاصة بالكتب، كتب ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس والأخلاق وإخلاص العبادة والإيمان وأعمال القلوب وأمراض القلوب والجمع بين الشرع والقدر والرد على المخالفين في هذه الأمور. مر معنا كتب كثيرة جدا، لا أريد أن أنا يعني أذكر أشهرها. مثلا أخذنا كتاب العبودية وكتاب أمراض القلوب وتزكية النفس والتحفة العراقية، وأخذنا قاعدة في الإخلاص، وأخذنا كتاب فصل في الإسلام وضده، وأخذنا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وحديث أبي ذر الغفاري إني قال الله إني حرمت الظلم على نفسي، وأخذنا كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق، وكتاب قاعدة جليلة وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكتاب الحسنة والسيئة، وكتاب كتاب كذلك كتاب الإيمان الأوسط أخذناه هو آخر كتاب. يعني تقريبا 60 رسالة موجودة ولله الحمد كلها بصيغة صوت وموجودة كذلك على يوتيوب. أخذنا في مثلا في علوم الحديث النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، الحمد لله تم وهو كان أول كتاب أخذناه، وبعد كده شرح منظومة لغة المحدث تم أيضا وتحرير علوم الحديث. وبعد ذلك كان عندنا مرحلة ولكن اخترت أن تكون ذاتية، يعني أنتم تطبقوها، أن نأخذ كتابا في كل فرع من الفروع. في علم المصطلح مثلا كتاب مقدمة ابن الصلاح، وفي علم الرجال كتاب الجرح والتعديل اللي هو مدخل لعلم الجرح والتعديل لأخي حازم الشربيني، وفي علم علل الحديث كتاب العلل وأجناسها لمصطفى باحو، وفي علم التخريج في مقرر التخريج لحاتم العوني. هذه للقراءة. وبعد ذلك بدأنا ناخذ الكتب التأسيسية في مصنفات علم الحديث، وبدأناها بكتاب الرسالة، وأخذنا مقدمة مسلم. عندنا بقي رسالة أبي داود لأهل مكة والتمييز لمسلم وجماع العلم للشافعي وعلل الترمذي الكبير وعلل الترمذي الصغير ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم إلى آخر هذه الأبواب. ستجد هذه السلاسل موجودة كلها بإذن الله على يوتيوب وعلى تليجرام. في أيضا يا شباب سلاسل أخرى، لأن بعض الناس يرسل، أنا يعني بعض الناس بيزعل ان انا ما بردش على بعض الرسائل، والله يوميا بيجي لي يعني اكثر من 50 رسالة، والحمد لله لا احب ابدا ان يعني الا ارد على احد، ولكن يعني لو في بعض الاوقات انا ما ردتش بيكون لسبب. فبعض الناس بيسالوا عن اشياء الحمد لله نحن انتهينا منها، يعني يسالني مثلا ازاي الانسان ينظم وقته، ازاي ينجح، كل هذا احنا تكلمنا عنه. انت عندك سلسله مثلا مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 18 درس أو أكثر أو 22 درس، وعندنا الآيات الجامعة اللي هي الآيات المحكمة أيضا، هذه سلسلة موجودة على يوتيوب تجدوها في قوائم التشغيل، وعندنا سلسلة تهيئة المسلم للفقه في الدين، وسلسلة رفع كفاءة طالب العلم، وسلسلة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد، وسلسلة مصنفات ابن تيمية، وكتاب الرسالة، ويعني هذه الكتب الحمد لله موجودة. فيعني أنا أحب من الإنسان الذي يدرس يعني اللي هو قبل أن يسأل يحاول الأول، إذا كنا غطينا هذا الأمر يحاول هو أن يقرأه أو أن يستمع له. أنا لن أضيف لك شيئا أكثر مما قلته. حتى شباب حتى ندخر الوقت، بص شباب، كثير من طلاب العلم للأسف يسألون عن خارج العلم، كيف أطلب، كيف أدرس، ما هي أهم الكتب، ما هي أحسن الطبعات، كيف أنظم وقتي. يا شباب هذه الأمور ستعلمها أنت بنفسك إن شاء الله حينما تبدأ في الطريق. ابدأ، بس ابدأ واستعن بالله. كذا واحد يقول لا أنا أريد أن أخطط، يعني أنت تفضل تخطط لحد ما تموت مثلا، ما تشتغل بقى، يعني أنت ستجد إجابات هذه الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يا شباب، بداية عناصر هذه الدورة الأولى، عناصر الدورة الأولى سنحاول أن نشير إلى بعض الأمور منها، إن إحنا يعني نشير إلى فكرة مهمة، لماذا قل النابغون في باب التحصيل العلمي، ونتكلم عن أهمية هذه الدورات، ثم نتكلم عن من هم الأئمة المحققون. طبعا هذا مختصر لأني قبل ذلك تكلمت عنها، ولكن لابد أن تعرف مثلا لماذا أنا اخترت هذه الأسماء، يعني لماذا اخترت مثلا مالك في مثلا في الموطأ، لماذا اخترت الشافعية في الأم، لماذا مثلا ابن أبي شيبة في المصنف، لماذا عبد الرزاق في المصنف، لماذا البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابو داود، ابن ماجه، لماذا الدارقطني، لماذا مثلا ابن تيمية، لماذا ابن هشام الأنصاري، لماذا؟ سؤال مهم جدا، أنت تحتاج أن تعرف صفة هؤلاء الأئمة المحققين، وما المراد بمنهج دراسة كتبهم. يا شباب، ليس كل من يقرأ هذه الكتب يحسن الانتفاع منها. فإذا أنا هنا أريد أن أدلك على الأئمة المحققين، وأدلك عن صفة هؤلاء وعن أهم كتبهم وكيف تنتفع من هذه الكتب. فسنتكلم مثلا عن السمات العامة للأئمة المحققين، يعني ما هي صفة هذا الإمام؟ وهذه يا شباب أنا استلهمتها من خلال قراءتي لكتب هؤلاء. طيب ما قيمة هذا أن نتأسى بهم فيها؟ يعني أنا حينما أكلمك عن السمات العامة لهؤلاء الأئمة، إن هم مثلا كانوا يجمعون همهم على باب واحد، أو كانوا مثلا متأسسين في علم كذا، أو كانوا عالمين بواقعهم، كل هذا تنتفع أنت منه إن شاء الله. ثم نتكلم عن السمات العامة للكتب، يعني في فرق بين سمته هو كعالم وبين سمة هذه الكتب التي صارت إماما للناس. بص يا شباب، في فرق بين الإنسان المتفقه في الدين، ليس كل من تفقه في الدين يكون عالما، وإن كان طبعا هو داخل في ثواب طالب العلم، وليس كل من كان عالما يمكن أن يكون راسخا في هذا العلم، بمعنى أنه مرجع للناس. وليس بقى يعني كل من كان يعني يرجع إليه لا يلزم أن يكون إماما. فنحن نتكلم هنا عن الإمام الذي انتفع ممن قبله وصار أسوة لمن بعده، يعني أحدث تغييرا في العلم، العلم بعده غير العلم قبله، تشعر أنه عمل نقلة كده في شيء، زي بالضبط كده الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة أو الأم، وتحديدا الرسالة، الشافعي يعني انتفع طبعا ممن قبله، ولكنه أحدث تغييرا في هذا العلم. طبعا هذا التغيير ليس معناه أنه ابتدع، لا، وإنما قرب العلم، بينه، رتبه، دافع عنه، رد على الشبهات حوله، كشف الاعتراضات عليه. فأنت لابد أن تعرف أسماء المؤثرين في علوم الشريعة، وأن تعرف أهم المصنفات تحت كل علم. ماشي يا شباب؟ فهذا سيأتي معنا إن شاء الله، اللي هو السمات العامة لكتب الأئمة المحققين. أيضا عندنا من الأمور المهمة جدا بيان منزلة أهل العلم من دين الإسلام، لنجمع بين معرفة حق هؤلاء وبين نقد مقالاتهم، يعني اختبار مقالاتهم، أننا لا نسلم لهم، لأن الحجة في قول الله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شباب، أي إنسان يستدل لأي باب يحتاج جهتين من النظر، ما هي الحجج وكيف نفهمها؟ باختصار الدين كله قائم على هذه الفكرة، من أين نأخذ ديننا وكيف نفهم ديننا؟ حاجتين، الرواية والتفسير. فكلما كان طالب العلم يحكم هذين الأصلين، أنه يعرف كيف يعرف صدق الرواية وكيف يفهمها، هو الدين كله كده، كل كتب الأئمة قائمة على هذا المعنى، معرفة الحجة وفهم الحجة. فبالتالي يا شباب نحن نريد أن نعرف هدي هؤلاء الأئمة الكرام، فسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الأمر في دراسة هذه الدورة الأولى. بعد ذلك الشباب هيجينا فصل مهم جدا، دراسة سير الأئمة، يعني كيف كثير من الناس بينتفع من الأئمة فقط فيما كتبوا في النتائج، وأنا أقول هذا أقل ما تحتاجه من الأئمة، أقل ما تحتاجه من الأئمة شباب النتائج التي قالوها، إن مثلا يحيى بن معين ضعف الراوي الفلاني، البخاري أعلى الحديث الفلاني، أحمد أفتى بكذا، الشافعي رد على المعتزلة في كذا، هذا شباب أقل ما تحتاجه أو ما تنتفع به من الأئمة. أفضل شيء تأخذه من الأئمة أمران، الأول سيرتهم، والثاني الطريق الذي وصلوا به إلى تلك النتائج، هذا هو أحسن ما تنتفع به من الأئمة. أما النتائج التي وصلوا إليها فعادي، يمكن حتى أنك أنت في بعض النتائج تخالفهم فيها، ليس مشكلة، لكن ينبغي أن تعرف الأساس الذي كانوا عليه من الإيمان والتقوى والعلم والصبر والعلم بواقعهم وحمل مسؤولية الدين والرحلة في طلب العلم، هذا أساس التقوى، يمكن أن نسميه الأمانة. والأمر الثاني القوة، التخطيط والترتيب وجمع الهم على باب معين والمذاكرة والمدارسة وطريقة الاستدلال والنظر والرد والمناقشة وكشف الاعتراضات ونقد الأقوال المخالفة. فيا شباب، معاني القوة والأمانة عند الأئمة أعظم 1000 مرة من النتائج التي وصلوا إليها، وإن كان النتائج هي نابعة من هذه من هاتين المقدمتين. يبقى إذن شباب طلبوا سير الأئمة، وأنا شباب لا أخفيكم لما بدأت في طلب العلم فبدأت بعلوم الحديث وكانت هي أهم علم أهتم به، قدر الله سبحانه وتعالى إننا يعني هداني الله سبحانه وتعالى لهذه الفكرة سبحان الله دون إرشاد من أحد، كنت أرجو أن ينبهني أحد على هذا، ولكني قلت طيب أنا حينما أدرس علوم الحديث طب أنا أريد أن أعرف هؤلاء الرواة، فبدأت إن أنا آتي للرواة الذين تدور عليهم الأسانيد، وطبعا في كل طبقة، في طبقة الصحابة الرواة المكثرون معروفون أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أنس أبو سعيد الخدري أبو موسى الأشعري جابر وغير هؤلاء الكرام. فقلت أنا أدرس سير المكثرين من الصحابة ثم التابعين يعني بالطبقات، سعيد بن المسيب مثلا، الشعبي، ابن سيرين، الحسن البصري، وبعد كده الطبقة اللي بعدها قتادة والزهري وهكذا، إلى أن يعني جاء الدور على طبعا كل هذا وأنا أنتفع من سير هؤلاء، إلى أن جاء الدور على ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله. هذه الترجمة شباب كانت نقطة فاصلة في حياتي، يعني أنا خرجت من هذه الترجمة يعني كأني ولدت من جديد. فأنا طبعا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن كيف نستثمر تراجم هؤلاء، لكن أنا أريد أن أقول لك إن العيش مع سير هؤلاء عظيم جدا، وهو يسد لك باب النقص في الاقتداء بالمشايخ وأهل العلم. وطبعا سيرة البخاري يعني هذه من أحسن ما يمكن أن تقرأ، سيرة أحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج والدارقطني، وهؤلاء شباب أعلام الأمة. وطبعا قبل هؤلاء وإن شاء الله سيأتي معنا أن في طلب سير الأئمة أول من تطلب سيرتهم أئمة الهدى رسل الله عليهم السلام، رسل الله ثم أنبياء الله ثم الربانيون اللي هم الله سبحانه وتعالى جعلهم قادة وجعلهم ربانيين للناس، بمعنى أنهم يربون الناس يعلمونهم ويهدونهم ويسوسونهم إلى طريق الله، ثم بعد ذلك بقى علماء الإسلام طبعا على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الشباب هم الصف، هؤلاء هم المثال العملي التطبيقي الحي لمعنى العلم، وأي إنسان يقفز هذه المراحل ليدخل على المعلومات والنتائج لا بد أن يكون عنده نقص، لا بد، لأن المرور من طريق هؤلاء حتمي وليس اختياري. أن تهتدي في طريق العلم بطريق رسل الله وأنبياء الله والربانيين والصحابة وعلماء الأمة الأكابر الذين نصر الله تبارك وتعالى بهم الدين، هذه محطة أساسية ينبغي أن تتعلم معها، يعني تكون ده شيء أساسي أنت تسير معه ثم تجمع معه أهدافا أخرى، هذا شيء أساسي. مثلا هذا ثابت عندك، القراءة في سير هؤلاء قصص الأنبياء ومن بعدهم، وتجمع معه بقى علوم الحديث علوم الفقه كما تشاء، إنما هذا حجر أساس في بنائك، في بنائك الإيماني وفي بنائك العلمي كلاهما. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله عن كيف نقرأ تراجم هؤلاء، ما هي أهم المعاني التي نأخذها منها، ليست مجرد سرد تاريخي أو توثيق ولكن للعبرة، وما هي أهم كتب التراجم سيأتي معنا إن شاء الله. ندخل بقى بعد ذلك عند باب مهم جدا في هذه الدورة، طريقة مقترحة لدراسة كتب الأئمة. بعدما تعرفنا، بعدما سنتعرف إن شاء الله عن قيمة كتب الأئمة وصفة الإمام الذي ينبغي أن نعتني بآثاره وصفة الكتب المهمة في الإسلام، ونتكلم عن كيف ننتفع من تراجم هؤلاء، سيأتي السؤال هنا، طيب أنا أريد أن أدرس هذه الكتب، يعني أنا عرفت الآن أن عندي كتب مركزية في دين الإسلام، مثلا موطأ مالك الأم للشافعي والكتب الستة والمصنفين وتفسير الطبري واوا، تمام، طيب كيف أدرسها؟ كيف أدرسها لأنتفع منها أكثر انتفاع ممكن؟ يبقى عامل بالضبط كده شباب زي شخص يعرف ان في حديقه مليئه بالكنوز، بس هو محتاج يعرف اصناف الكنوز. ممكن مثلا انسان لا يكون منتبه ان الذهب اساسا شيء ثمين، او الالماس مثلا، هو لا يعرف مثلا الا الفواكه، فسيدخل هذا المكان الجميل ومليء بالكنوز ولا يلتفت الا للتفاح والمثلا الموز وهكذا. لا، لابد ان تكون بصيرا اصلا كيف تقرا هذه الكتب، تمام، وكيف تنتفع منها، وكيف تنتزع الفائدة، ثم كيف توظف الفائدة وتستثمرها. وهذا شباب فن قل من ينتبه له. كثير من الناس يمكن أن يقرأ لكن يعمى عن موضع الفائدة، أو يشتغل بما ليس مهما. واضح؟ فإن شاء الله سنبين لك صفة، أولا صفة المصنفات التي تستحق الدراسة المفصلة. الشباب أنا أستغرب لما شخص يجيب بحث معاصر ويقعد بقى يعني يلون فيه ويعيد ويقرأه 3-4 مرات. ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي؟ ده انت عندك مصنفات هي جديرة بهذا. في مصنفات شباب تقرأ وفي مصنفات تدرس، فهم؟ لما واحد يجيب لي كتاب مثلا التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب فكرته قائمة على فكرة واحدة، أن هذا الأمر عبادة وأن العبادة لا تجوز إلا لله، وفي بعض التفاصيل كتاب الشيخ رحمه الله عمله حتى يكون تيسيرا للمسلم العادي، لما يأتي شخص يعيش على هذا الكتاب 3-4 سنين يقرأ فيه 20 شرحا، لماذا حبيبي؟ لماذا؟ لماذا يأتي إلى متن الطحاوية مثلا، يأتي إلى متن الطحاوية فيدرسه في 5 سنوات ويدرس كل لفظة وإعرابها وإعرابها وإشكالاتها؟ لا، هذا ليس الطريقة الصحيحة. ثانية واحدة، أنظر إلى رسالة، بعض الشباب أرسل رسالة، فأنا أريد أن أعرف هل في مشكلة في الصوت؟ خيرا، حد بيقول يوجد تقطيع في الصوت أثناء الدرس، مش عارف، أرجو إن شاء الله أنه هو ما يكونش كتير، لكن هذا التقطيع يا شباب ممكن عشان النت عندي ضعيف، هذا التقطيع يا شباب لا يظهر إن شاء الله في التسجيل، يعني لا يظهر في التسجيل لما نضع هذا الرابط إن شاء الله. طيب يا شباب، يبقى إذن أنا لابد أن أعرف صفة المصنفات التي تستحق الدراسة المفصلة، تمام؟ في مصنف والله انتفعت منه بس لا يستحق أن أنا أعيش عليه، يعني لا يستحق أن أنا أعطيه، لأن يا شباب اعرف كده، كل جهد يعني تنفقه في الطريق الخطأ يؤثر على الطريق الصواب. طيب جميل، أستاذ عارف قال إن لا يوجد تقطيع صوتي، يبقى ممكن يكون المشكلة عندك يا باشمهندس عاصم، بقى ممكن يكون النت أنت ما دفعتش الفاتورة ولا حاجة، فالنت يعني إيه أثر معاك. فشباب مهم جدا إن أنا يهمني إن أنا أفهم الفكرة دي، لما الإنسان يأتي لأمر بسيط فيعظمه لا شك أنه سيأتي إلى أمر عظيم فيهونه، لأن العمر قصير. فإذا كان العمر قصيرا فينبغي أن تركز على أمهات الكتب أو أمات الكتب، يعني المصنفات التي تستحق الدراسة، فهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. طبعا لا يفهم، أكيد متأكد أن الشباب معنا عقلاء لا يفهمون أن هذا انتقاص في الكتب التي ذكرتها، لا، وإنما بيان لما تستحق من الدراسة، هذا ليس تهوينا منها وإنما بيان لأنها كتب ميسرة ولله الحمد. وشباب أنا وجدت كثيرا من الطلاب عاشوا على المتون والمختصرات والحواشي وأضاعوا الكتب المركزية في العلم، يعني لم أجد شابا بقاله 10 سنين بيدرس وفي الآخر المحصلة العلمية إنه هو ذاكر كشف الشبهات وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية ومتن العقيدة الطحوية ومتن الورقات بس، أو الصنف هذا من الكتب. أين كتاب البخاري؟ لم يقاوا. أنا شباب أساس التفكير في هذه الدورات إن أنا قابلت عدد من الشباب وكنت أتحدث معهم عن بعض الأمور في البخاري ومسلم، فبقول لهم مش أنتوا قرأتوا كذا؟ قالوا لا، إحنا ما قرأناش الكتب دي. أنا اكتشفت إن عدد كبير من طلبة العلم يعني سنوات طويلة يطلبون العلم ولا يعرفون أصلا قيمة هذه الكتب، فضلا عن أن يقرؤوها، فضلا عن أن يستخرجوا كنوزها. كيف يكون طالب علم يعني بقاله سنوات يدرس ولم يمر على البخاري ولو قراءة؟ كيف هذا؟ لا يدرس عيون كتب الإسلام هذه أو لا يعرفها أصلا، يعني كأنه بالضبط كما قال ابن حزم رحمه الله بيقول إن ان العلوم ينبغي ان الانسان ينوع في العلوم، لانك ايه شبه العلوم بعيون الماء، بيقول انت ممكن تكون عين ماء واحده عمال تشرب منها بقالك سنوات وهي اسوأ ماء، او هي العين المالحه وتكون غفلت عن عين الماء الصافي. فلذلك الشاب انا هنا اريد ان ادلك على هؤلاء الائمه، ادلك على صفاتهم، ادلك على الكتب المركزيه، وادلك كيف تنتفع منها باذن الله تبارك وتعالى. في هذا الفصل عندنا مجموعه امور مهمه، منها التاهب للكتاب. كيف ادخل على الكتاب دخله صحيحه؟ التاهب يشبه شباب تمرين الاحماء، ان انا بسخن، ان انا يعني بحاول ايه اعرف ان انا ادخل صح، لان احيانا انسان بيدخل على كتاب تمام وهو ليس مستعدا له، فماذا يحدث؟ إما أنه لا يفهمه أو لا يحسن استثماره أو الانتفاع منه، أو يدخل عليه وكان يلزمه أن يأخذ كتابا قبله، كما ذكرتها قبل ذلك إن أي إنسان بيدخل على كتاب ولا يفهمه معناها إن هو كان يحتاج كتابا قبله. فأنت محتاج هذا المعنى، كيف أتأهب وأستعد للكتاب؟ بعد ذلك طبعا هذا فيه فصول كثيرة ستأتي معنا، وطبعا شباب هذه الدورة تطبيقية، يعني أنا لن أكلمك في فكرة إلا وأطبقها لك في على عيون الكتب، أطبقها لك على كتاب التمييز لمسلم، على كتاب البخاري، على سنن أبي داود، على علل الدارقطني، على علل ابن أبي حاتم وهكذا. عندنا بعد ذلك شباب بعدما تكلمنا عن التأهب للكتاب، خلاص أنا استعدت للكتاب، طيب هدخل بقى كيف أدير دراستي للكتاب؟ هذا فيه أمور بقى، منها حسن اختيار طبعة الكتاب، والكلام عن أمور النية وتصحيح القصد اللي هي الأمور الإرادة ناحية الأمانة، يعني حسن النية، منها مثلا اجتماع الهم على الكتاب، التركيز فيه، أخذ الكتاب عن أهل التخصص، بعد ذلك مدارسة الكتاب، كيف أتدارس، ما معنى المدارسة، ما فضلها، ما فوائدها، كيف أنتفع من مجلس المذاكرة أنا وأصدقائي، نتكلم عن معنى المذاكرة، ذكر أمثلة للمجموعات العلمية، لأن بعض الناس يقول طيب يا شيخ إحنا أنت شجعتنا كثيرا، لم أقصد كلمة شيخ، أنا أساسا ما بحبش حد يقول لي يا شيخ والله، ولكن قلت كده بناء على السؤال اللي بيجيلي. يعني يقول مثلا أنت كل شوية تقول لنا نتدارس العلم، طيب ما هي الأمور التي نتدارسها؟ ما هي الكتب التي نتدارسها وكيف نتدارسها؟ إذن عندنا سؤالان هنا، ما هي الكتب التي تستحق أن أجتمع عليها أنا وإخواني وأصدقائي؟ والأمر الثاني كيف ننتفع من مجلس المذاكرة؟ سيأتي معنا إن شاء الله. يأتي بعد ذلك بقى الدخول في الكتاب، مفاتيح فقه الكتاب، كيف أفقه الكتاب وكيف أحكمه وكيف أثبته وكيف أنتفع منه؟ هذه المراحل يا شباب مهمة، إن أنا محتاج الأول أعرف الكتاب، محتاج أحسن الدخول على الكتاب، محتاج إن أنا أفهمه الأول الفهم العام، محتاج إن أنا أحكمه، الإحكام أعلى من مجرد الفهم، إن أنا أضبط المعلومة وأعرف أساسها وكيف جاءت وكيف استدل لها المؤلف، أيضا محتاج إن أنا أثبته لأن ممكن المعلومة تنسى، فأنا عايز أعرف كيف أثبته، ثم بعد ذلك كيف أنتفع به أو أوظفه. هنا بقى يأتي معنا أمور كثيرة، منها العلم بعصر المصنف وسمات هذا العصر ودواعي التصنيف، لماذا ألفه أصلا؟ لأن سؤال لماذا ألفه كاشف عن أهم ما في الكتاب، لماذا ألف الشافعي كتاب الرسالة؟ لماذا ألف الموطأ مالك الموطأ؟ لماذا ابن أبي شيبة؟ لماذا ابن هشام الأنصاري كتاب مغني اللبيب؟ كل واحد من هؤلاء تستطيع إن شاء الله إذا قرأت سيرته وكتابه والشروح حوله تستطيع أن تستشف لماذا صنفه، وهذا معين لك لتعرف مقاصد الكتاب والجمل المركزية في الكتاب. طيب عندنا كذلك عنوان الكتاب، سنتكلم عن عنوان الكتاب وقيمته في معرفة مقصد الكتاب. بعد ذلك لو كان الكتاب هذا محقق كيف ننتفع من مقدمة المحقق ومعرفة عمله في الكتاب؟ وهو ممكن المحقق مثلا يكون عامل مقدمة فيها أشياء تفيدك، كذا واحد مثلا قرأ صحيح البخاري في طبعة معينة وكان المحقق يعني أفادك بشيء معين، مثلا قال إن الحديث المعلق سأضع له لونا، وإن الحديث مثلا الذي أعله سأضع له خطا وهكذا، فأنت محتاج أنك أنت تقرأ مقدمة المحقق ولكن لا تفهم الكتاب بناء عليها، هي مجرد مقدمات، لا تكن أسيرا لفهم محقق أو فهم شارح، إن شاء الله سنتعلم هذا المعنى. هذه الأمور تستضيء بها لكن لا تسلم لها. عندنا أيضا من الأمور المهمة مقدمة الكتاب نفسه، يعني الكاتب أو المؤلف قد يقدم لكتابه بمقدمة تكون مفتاحا للكتاب، مثل مقدمة مسلم، مثل مقدمة التمييز لمسلم، مثل مقدمة الرسالة. وقد تكون هذه يعني المقدمة أو ما يقوم مقامها، مثلا ما يقوم مقامها مثل مثلا رسالة أبي داود لأهل مكة، لما سأله أهل مكة وغيرهم أن يذكر لهم هديه في كتابه السنن، لماذا صنفه وهل هو أصح ما في الباب، فأرسل لهم رسالة مختصرة جامعة كاشفة لسنن أبي داود رحمه الله، وكان كتبها باحتراف. يعني حينما تدرست هذا الكتاب مع الشباب مع الطلاب، استدللت لهم على كل قطعة قالها أبو داود بأكثر من 20 مثالا. كل مثلا ما أبو داود يقول أنا اخترت كذا ورتبت بهذه الطريقة، يعني طبقنا هذا عمليا على الكتاب. أيضا عندنا ما يقوم مقامها مثل علل الترمذي الصغير، الإمام الترمذي في كتابه الجامع ذكر في آخره كتابا مهما بعنوان العلل، ذكر فيه هديه في الكتاب، وذكر فيه شرطه، وذكر فيه بعض المصطلحات، وإسناده إلى الفقهاء الذين ذكرهم أو أئمة العلل الذين ذكرهم إلى غير ذلك من الأمور. يبقى احنا عندنا مقدمة الكتاب مهمة، يعني مقدمة الكتاب التي كتبها المؤلف أو ما يقوم مقامها. بعد ذلك بقى ندخل في دراسة الكتاب، كيف ندرس الكتاب. احنا الآن عملنا المقدمات تمام، يعني عملنا التسخين والإحماء، باقي بقى التمرين. حينما ندخل للكتاب عندنا فصول، طبعا كل هذا شباب سيأتي شرحه، أنا الآن أعطيك خارطة الدروس، كل فصل من هذه الفصول سيأتي بيانه. شوف يا شباب، كثيرا ما حينما نذكر مثل هذه الدورات الشباب يقولون لا نحن نريد أن ندخل في الكتب. أنا والله يا شباب أسهل ما عندي أن أقرأ معكم الكتب وأن أذكر لك الفوائد، وبحمد الله تبارك وتعالى، يعني الفوائد التي نذكرها في الدروس هذا جزء من الفوائد المعلومة بحمد الله تبارك وتعالى. ولكن يا شباب لا أحب أن أخدعك، لا أحب أن أتكثر عليك بشيء يمكنك أن تصل إليه، أريد أن أوقفك على المفاتيح وليس على المعلومات التي يمكن أن تصل إليها. بمعنى أنا حينما أتعب معك في هذه الدورة التي أعلمك فيها بإذن الله كيف تنتقي الكتاب، وكيف تختار العالم، وكيف تنتفع من سيرته، وكيف تقرأ كتابه، وكيف تنتزع الفوائد، كيف هذه أفيد لك 1000 مرة من ماذا؟ يعني لو أنا جبت لك مثلا قرأت معك 100 كتاب وأعطيتك الفوائد جاهزة، هذا أقل بكثير من أننا أعطيك هذه الدورات التي تكشف لك، تجعلك تمارس أنت بنفسك هذا العمل. واضح يا شباب؟ أنا أعلمك كيف أكثر ما أعلمك ماذا. فلذلك يعني أنا أعرف أن في ناس مستعجلة بسرعة عايزين ندخل في البخاري، أنا لا أشبع من البخاري، البخاري هذا ورد عندي ثابت، يعني أنا أفتعل الدورات لأقرأ البخاري. قبل أيام لس انتهيت من دورة في البخاري مع بعض الشباب قبل أيام، ومع ذلك لا أشبع منه. فلو إحنا نتكلم عن الرغبة، أنا رغبتي أن نبدأ فورا في الكتب، في البخاري وفي الأم وفي هذا أتمناه. ولكني والله يا شباب أفعل لك ما أراه إن شاء الله ينفعك أكثر من العجلة في الكتاب. فلذلك أنا أريد منك أن تصبر على هذه المقدمة. طيب عندنا بعد ذلك بقى ندخل على الكتاب، هيأتي عندنا تقسيم الكتاب إلى فقرات وضبط القراءة وفك العبارات، كيف أفك العبارة، دراسة أبواب الكتاب وفقراته. يدخل بقى عندنا بقى نتكلم عن التدقيق، التدقيق في تصور المسألة ومعرفة صورة المسألة والأقوال في المسألة، وكيف استدل المؤلف إلى قوله، وكيف رد الإشكالات، وكيف أجاب عن الأقوال المخالفة اللي هو النسق العلمي. بعد كده عندنا المصطلحات المستعملة، عندنا معرفة الجمل الرئيسة والقواعد والمحكمات في الكتاب. ليس كل الكلام في الكتاب، ممكن في بعض الأمور تكون قواعد وبعضها يكون أمثلة وبعضها يكون مسألة وبعضها يكون فائدة، فأنا أريد أن أعلمك كيف تنتزع الجمل الرئيسة التي لا يمكن أن يستغنى عنها في الكتاب. تمام؟ بعد ذلك بقى ندخل في استثمار الكتاب اللي هو طلب الفوائد وتقييد الفوائد وتصنيف الفوائد والانتفاع منها. كيف أطلب الفوائد وكيف أقيدها وكيف أصنفها؟ وبعد ذلك عندنا تلخيص الكتاب، كيف ألخص الكتاب؟ ثم بعد ذلك كيف أعمل مخطط للكتاب يكون دليلا لي؟ وبعد ذلك تكرار الكتاب. طبعا يا شباب هذه الأمور يدخلها تفاصيل كثيرة جدا، سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية أنا أحب من الآن أن تعرف الواجب عليك. بص يا شباب باختصار، أنا أريد منك أن تكون جادا فيما تدخل فيه. يعني أنا أعرف أن في بعض الناس معنا يحضرون يستمعون فقط، والحمد لله فيه خير وبركة، لا أقول أن هذا خطأ، ولكن بصراحة شباب أنا أريد أن تعرف قيمة نفسك. والله أنت عندك إمكانات كبيرة جدا، تحتاج عزما وصبرا يا شباب. في فرق بين إنسان يستمع فقط وبين إنسان يستمع ويكتب. إنسان يستمع ويكتب ويقرأ ويكرر ويراجع، واضح؟ فاجعل عندك طموحا كبيرا إنك أنت لست فقط تتعلم، وإنما تتعلم وتعلم. وهذا يحتاج شباب أن تقيد وتكتب وتذاكر وتدرس وتتعب، لازم. فإحنا إن شاء الله سيكون عندنا واجبات أرجو أن تبدأوا فيها من اليوم. هذه الواجبات الشباب أنا وضعت لكم يعني كتاب PDF اللي هو طبعة البخاري، مؤسسة الرسالة اللي هي ناشرون. هذا فيها شباب 190 صفحة، أحب منك أن تقرأها ضروري، تبدأ فيها من اليوم لو سمحت. إذا قرأت هذه الصفحات يا شباب حينما أذكر أنا فائدة إن شاء الله في صحيح البخاري سيكون عندك تصورا. طبعا هذه الصفحات أساسا هي يعني مجرد مقدمات، واضح؟ ولكن على الأقل ستكون كاشفة لك عن من هو البخاري ومسيرته ورحلته في طلب العلم وتصنيفه وأسبابه، فسيكون معينا لي أن أختصر عليك في الفوائد. ليه يا شباب؟ لأن إحنا لما نجتمع ساعتين في اليوم، يعني أنا كنت أحب إن إحنا نقرأ 10 ساعات، تمام؟ إحنا ما نقرأ 10 ساعات سينتهي مثلا الكتاب معنا في 15 يوما مع بعض الفوائد، لكن إحنا مثلا سنجتمع ساعتين في اليوم. فأنا لو أنا ذكرت لك كل فائدة، مثلا لو في راوي مثلا مكتوب محمد مثلا أو ابن شهاب، لو أنا عايز أقول لك إن ابن شهاب ده اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عشان أنت لازم تعرفه لأنه سيتكرر معك، لأن أنا لا أريد أن أقف معكم فقط في مجرد المتن أو معناه، وإنما أريد منك أن تعرف كيف صنع البخاري هذا الكتاب حديثيا قبل المتن، واضح؟ كيف انتقاه، انتقى أحسن ما عنده، ولماذا هو أصح كتاب. فسؤال لماذا هذا مهم عندنا. فحتى تفهم أنت هذا الجو هنحتاج بعض المقدمات. فأنا سأكلفك بتكليف واحد فقط الآن، وهو قراءة مقدمة الكتاب الذي وضعته عندكم في أمس، وضعته في القناة اللي هو 190 صفحة من مقدمة تحقيق مؤسسة الرسالة لكتاب البخاري. فأنا أحب منك أن تقرأها. هذا هو منا شباب. طبعا قبل أن أبين، قبل أن أدخل في درس البخاري، سيكون عندنا مقدمة مهمة اللي هي معرفة نشأة علم الحديث ودواعي هذا العلم وتكوينه والمراحل الرئيسة في هذا العلم. كل هذا مهم جدا يا شباب، لأننا هنا لا ندرس البخاري إن هو مقطوع من شجرة كده، لا، البخاري هذا ثمرة في شجرة طويلة أسسها من قبله. يعني لابد أن نعلم، أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن تحمل الصحابة منه للسنة وعن عناية الصحابة بنقل السنة لمن بعدهم. يا شباب الغرض كله أن نكون حلقة في هذه السلسلة الشريفة. يعني كأني إنسان يقول لي طيب ما هو في ناس كثيرة شرح البخاري، صح طبعا، لكننا نريد أن نكون من هؤلاء. يعني ممكن واحد يقول طيب ما شرح البخاري موجود عندي، طب ما نقرأ البخاري لوحدي. لا يا شباب، هذه طريقة خطأ في النظر، وهذه على فكرة من الأمور التي يضحك بها الشيطان على بني آدم. يقول له طب أنت رايح مثلا تتدرب مع بعض الشباب، طب ما تتدرب في البيت، ده المدخل. بالعكس، أنت لما تروح معهم هتضيع وقت وهتروح تاخد نصف ساعة في الطريق، يصعب لك الحق ويسهل لك الخطأ. طيب أنت بقى هتقعد لوحدك، لا هتقرأ، ولو قرأت مش هتفهم الفهم لما يكون بتقرأ مع مجموعة. يا شباب الاجتماع بركة، عبادة في نفسه. الاجتماع على الفقه في الدين هو في نفسه عبادة. وإذا كان الأئمة كما سيأتي معنا، أكابر الأئمة إسحاق بن راهويه، الشافعي، أحمد، أبو زرع الرازي، كبار فطاحل العلم، كانوا لا يؤثرون على المذاكرة شيئا أبدا. ليه؟ حينما تجد أخا لك في الله يحبك لله ويطلب لك الخير وله فهم وأنت لك فهم وتجتمعان على طلب الحق، هذا في ذاته عبادة، فلا تغفل عنها أبدا. وكم من شخص كان معنا في هذه الأمور، لا أقصد معي أنا شخصيا، لا، عموما كان يجتمع مع إخوانه ثم ترك ذلك بحجة إنه هو طب ما أنا قادر أعمل ده لوحدي، طب أنا يعني وبعد كده ترك كل هذا، أو إن هو وجد نفسه بعد مدة إنه فقد خيرا كثيرا. يكفي الثواب، يكفي التشجيع على الخير، ودي مهمة جدا يا شباب. فأنا يهمني جدا أن تعرف هذا الأمر، اللي هو إن قراءتنا للبخاري، إن البخاري حلقة في سلسلة شريفة، لازم مهم جدا إن احنا نفهم هذا. ولازم تعرف إن الذين يصدون عن سبيل الله من أخص مشاريعهم الطعن في رواة السنن. وما ذاك الطعن يا شباب إلا طعن في السنة نفسها. طيب أنت بقى كمسلم، أنت كمسلم تريد أن يكون لك دور في نصر الإسلام، مبدأ هذا الدور أن تكون عالما أصلا بالإسلام، أن تكون متقنا ومحكما وعالما بمحكمات هذا الإسلام ومحكمات مصنفات الإسلام. إنما القول بالعاطفة والتقليد والوراثة هذا لا ينفع شباب، بل لا ينفعك أنت أصلا. وكم من شاب تجاوز هذه المقدمات ثم بعد ذلك ضاع ولم يكن نافعا لا لنفسه ولا لغيره. فهذه من الأمور المهمة جدا يا شباب اللي أنا أحببت أن يعني أقدمها لكم. ويعني اخترت في هذا اليوم أن أنا لا أطيل عن ساعة ونصف، لأنها مجرد توطئة، يعني كأنها تشجيع أو شرح للخارطة التي سنسير عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا سنحاول أن نأخذ محاضرة مختصرة عن نشأة علوم الحديث ومصنفات السنة، لتعرف كيف وصل علم الحديث إلى البخاري، بمعنى أنك أنت تعرف بداية كيف تلقى الصحابة هذه السنن، ثم كيف دونت ولماذا دونت ولماذا نشأ علم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث، وبعد ذلك تدوين السنة، لماذا دونوا السنة ولماذا بعضهم دون في جوامع وبعضهم في سنن وبعضهم في مسانيد، إلى أن نصل إلى البخاري، وحينها سنبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فعندنا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا أيضا مقدمة، أرجو أنها ستكون مهمة لك حتى تتصور هذا الأمر. إني لا أحب أن أتجاوز ما يكون أساسا في فهم الكتاب، كما إن شاء الله لما نأتي مثلا لما أخذنا كتاب الشافعي تكلمنا عن الواقع العلمي قبل الشافعي رحمه الله، حتى تفهم لماذا استدعى الشافعي هذه المسائل بالذات ولم يتكلم في كل المسائل. فأيضا حينما ندخل على كتب السنن لابد أن نعرف الجو العلمي قبل البخاري، ثم نعرف دواعي هذا التصنيف، ثم نعرف ما هي أهم الفوائد التي نفيدها من سيرته رحمه الله تبارك وتعالى، ثم كيف ننتفع من كتابه. فأنا أحب أن أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله سيكون الدرس يعني بدايتنا شباب سيكون ثابتا عندنا مثلا 5 أيام في الأسبوع، كل يوم ساعتين، كل يوم ساعتين إن شاء الله تبارك وتعالى. قد أفكر في أن احنا نطيل شوية، ولكن إذا رأيت ذلك يعني مطلبا عاما أن احنا نجعله 3 ساعات مثلا، لكن أنا أحب يعني إيه أن نداوم على الخير حتى لو كان قليلا. بعد إذنكم يا شباب ضروري جدا جدا تقرأ 190 صفحة في مقدمة هذا الكتاب لك، حتى توفر علي أن أنا يعني أقول لك أمور يمكن أن تعرفها، وحتى أنت تدخل على الكتاب يعني بتوطيع، يعني تكون متأهبا للكتاب. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، اجتهدوا وشدوا حيلكم. يعني بعض الناس عايز يسأل أسئلة، مفيش مشكلة أن احنا ممكن يعني ناخد 1 أو 2. تفضل يا عبد الله. أيوه ثواني أشيل السماعة. أظن أنا فتحت على شخص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول العافية شيخ حسين. بارك الله فيك. يحفظك شيخنا ويجزاك الجنة. آمين. يجزاك الخير يا شيخنا. آمين. بارك الله فيك. شيخ حسين، في البعض ابتلي ابتلاء بالتصدر قبل النضج. نعم. يعني صار إمام مسجد لكن ما اكتملت عنده الأدوات. نعم. وبالذات التزكية. نعم. يعني تصدرنا قبل أن ننضج وخصوصا في التزكية. عاد أنه سبحان الله حتى في الفقه والله ما اكملنا يعني كتاب كامل في الفقه. طيب أنا يعني أنا خليني يعني بارك الله فيك، أنا الآن سأنبه إن شاء الله، سأجيبك بإذن الله وسأنبه على تنبيه مهم. نحن تكلمنا كثيرا عن فكرة أن الإنسان يتصدر، وفرقنا بين أن تدعو إلى الله بما تعرف وبين التصدر، تكلمنا عن هذا كثيرا، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يتأخر في أن يصدر نفسه، أن يجعل يعني تدريسه أكثر من أخذه، تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا. لو تكرمت ترجع إلى دورة اللي هي نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد. أنا أحب منكم يا شباب بعد إذنكم حتى تكون الأسئلة يعني أسئلة نافعة، أن تجعلوا الأسئلة في الموضوع الذي نتكلم عنه بعد إذنكم، هذا يكون أفيد بكثير، لأن هذه الدورة لها يعني لها مقاصد. عندنا الأستاذ أبو سعد، تفضل أستاذ أبو سعد معنا ما شاء الله. أستاذ أبو سعد يعني موظف في كثير من الدروس، تفضل أستاذ أبو سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذ حسين؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا شيخ أبو سعد، الله يرضى عنك. بارك الله، أنا تلميذك لا أستاذ ولا شيخ. الله يبارك فيك أخويا في الله، الله يبارك فيك. بس سؤال صغير، كنت قبل فترة بتحكي أنك بدك تعمل دروس في رسالة أبي داود وغيرها، إيش نعم صار بها؟ نعم نعم، احنا عندنا سؤال جميل، هذا داخل في عندنا، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طبعا احنا عندنا خط ثابت اللي هو دروس الحديث، الكتب التأسيسية في علوم الحديث عندنا ثابتة، اخذنا منها الرسالة واخذنا منها مقدمة مسلم، وان شاء الله عندنا رسالة ابي داود وبعدها كتاب علة الترمذي، هذا ثابت معنا. لذلك انا قلت ان احنا 5 ايام سيكون عندنا الدورة الجديدة، 5 ايام، اليومين المتبقيين هيكون يوم منها لرسائل الحديث ويوم منها لكتب ابن تيمية رحمه الله نكمل فيها. طيب مش عارف بقى الاسم ده، اسم غريب شوية، الضزغم يعني اسم غريب عليا، ماشي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فيكم، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، كل الحضور يا مدام. أنا كنت أريد أن أسأل عن الدورة الخاصة بتفسير الإمام الطبري. نعم. كيف يعني كيف سنوفق بين هذه وهذه وتلك؟ بارك الله فيك، أحسنت. دورة الطبري يعني كان في نيتي إن إحنا نأخذ يوم في دورة الطبري ويوم في البخاري، لكني وجدت إذا جمعنا الهم على كتاب واحد هذا أفضل من جهتين. الجهة الأولى إن هيكون المعلومات يعني متكاملة، كل يوم نبني على اليوم الذي قبله وهذا أفيد، وثانيا إن كتاب البخاري نستطيع أن ننجزه بسرعة، إنما كتاب الطبري طويل يعني أكثر من 20 مجلدا، فأنا أرى أن احنا ننتهي من البخاري أولا، لأني أريد أن يمر الطلاب على كتاب البخاري مع بعض الفوائد مرورا ولو سريع، هذا مهم، وبعد ذلك ندخل في الطبري. فأنا كان عندي فكرة أن احنا نمشي في الخطين، ولكن وجدت الأفضل أن احنا ننجز كتابا منهم ثم ندخل في الآخر. أستاذ عبد الهادي تفضل يا أستاذ عبد الهادي، تسمعني أستاذ عبد الهادي؟ نعم شيخ حسين، بارك الله فيكم. تفضل. من وجهة نظري، أولا أنا سعدت كثيرا جدا. بالنسبة للبخاري، قراءة المقدمة، هل يشترط كتابة الفوائد أم أنه يحتفظ الشخص في هذه أولا؟ أحسنت. هو أنا هذا نسيت أن أقوله، أحسنت أن أنت نبهتني عليه، أن أنا كان المقصد أنك تختصر هذه المقدمة بنفسك وتكتبها حتى يعني تثبت المعلومات عندك، أنا الاختصار هو اللي إن شاء الله يثبت عندك هذه المعلومات، فجزاك الله خير أن أنت نبهتنا عليها. ماشي. الأستاذة دينا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيحن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أنا بس مش فاهمة، يعني الدورات اللي هي الدروس السابقة هتبقى فاتتنا ولا هنمشيها لوحدها؟ يعني تمام، يعني أركز هذه الدورة أم أجمع؟ يعني هيكون صعب الجمع صراحة. الدورات السابقة، أنا في رأيي أن الدورات السابقة يعني تجعليها في أوقات الفراغ عندك، يعني عموما سواء معي أو مع غيري. يعني اعتبري مثلا أنت فاتتك دورة مثلا مع أي واحد من مشايخ الكرام وأنت تشعرين أنك بحاجة إليها. أنا في رأيي أن الدورة القائمة هي التي تعطى الوقت سواء في التحضير أو في المذاكرة، والدورة الفائتة هي موجودة، فكلما كان عندك وقت فراغ استمع إليها، خصوصا أن في دورات يعني لن تحتاج منك تركيزا مثل دورات نصائح وتوجيهات أو دورات مثلا اللي هي خاصة بالنجاح والعزم وهذه الأمور. أظن أن هي لو تسيري معها كل ما يكون عندك فراغ هيكون جيد، ولكن ركزي في الدورة القائمة. بارك الله فيكم. طيب أستاذ عبد الله عاطف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني والله أنا مش عارف في يعني أقول إيه، والله العظيم أنا أول مرة يعني أسمع حضرتك، وأول مرة أحضر أصلا. الله يبارك فيك. أنا سامع حضرتك تتكلم عن دورات وعن أشياء يعني حاجات بصراحة جميلة جدا. أنا مش عارف يعني أوصل للدورات والأشياء دي إزاي. أنا أول مرة يعني أسمع حضرتك، يعني ممكن أنا منضم للمجموعة ممكن امبارح أو الحمد لله. الله يبارك فيك، نتشرف بيك حبيبي. المهم تشد حيلك بقى وتجتهد، انت شكلك صوتك شكلك صغير، فانت بقى يعني المفروض انك انت يعني انت الامل بقى عليكم ان شاء الله. ان انت الحمد لله انا كنت ارجو، انا انت اسمك عبد الله، كنت ارجو عبد الله ان يكون حد نبهني على هذه الامور في بداية طلب للعلم، انه حد يبصرني بالكتب التي ينبغي ان امضي عمري فيها، لان كثير منا ما كانش عنده حد يوجهه، فكنا بندخل في كتب يعني ونتعب فيها وفي الآخر نكتشف إن في غيرها كان أولى منها. فبارك الله فيك ونتشرف بيك. طيب عندنا احنا كده فتحنا كده وربنا يستر، احنا هناخد طيب نكمل معاكم لحد ما يخلص الساعتين. عندنا أمان الله التونسي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بارك الله فيك. أستاذ كنت قلت لنا اللي تعلمنا طريقة التلخيص. أيوة نعم طبعا هو صح. أنا أذكر أن أنت أظن يمكن سألتني السؤال قبل ذلك تقريبا. نعم. إحنا سيأتي معنا درس خاص في هذه الدورة كيف ألخص الكتاب، يعني سنأخذ إن عندنا مثلا قطعة كبيرة مثلا 10 صفحات كيف ألخصها في صفحة واحدة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله أساسي لا تقلق. بارك الله فيكم بارك الله. طيب وبشر المؤمنين بشركم الله. تفضل. وبشر المؤمنين عنوان معنا وبشر المؤمنين. أحد معنا؟ طيب تفضلي الأستاذة حبيبة. لو حد معنا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول مرة أحضر الدورة دي، فهل في مشكلة لو استمريت فيها من غير ما أسمع الدورات اللي فاتت؟ لا أبدا هذه الدورة مستقلة ليست مبنية على ما قبلها. يعني هذه الدورة يعني بداية لسلسلة جديدة إن شاء الله، ولكن مع ذلك إذا كان هذه أول الدورات اللي تحضريها فأنا أنصحك بالاستماع لدورة نصائح وتوجيهات لطالب العلم، لأنها ستعينك كيف تدرسين وأنت عن بعد، يعني كيف تنتفع من الدورات عن بعد. تمام. بارك الله فيكم. شكرا. العفو. بارك الله فيكم. طيب هو ماشي هذا تمام، نغلق هذا. بعد كده عندنا حذيفة. تفضل حذيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. ربنا يبارك في عمرك. الله يرضى عنك حبيبي. عندي رجاء من حضرتك بعيدا يعني. تفضل حبيبي. لو الدرس يكون 5 بتوقيت مكة بدل 6. 5. والله هو 5 أنسب لي أنا، يعني أنا عن نفسي 5 بكون صليت الفجر وقلت الأذكار والدنيا تمام معايا. ولكن طيب خلينا إن شاء الله نحط هذا المطلب، ممكن حتى نخليها 5:30، ولكن هشوف إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، لأن إما أقصر في الدرس أما أقصر في دواني وشغلي، فبصراحة يعني ربنا إن شاء الله تجمع بينهم إن شاء الله، بارك الله فيك. يلا طيب، عندنا وبشر المؤمنين، أحد معنا؟ أحد معنا شباب؟ طيب أظن فتحت على أحد الآن. أحد معنا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك خير يا شيخ عمر. بارك الله فيك. كنت بسأل حضرتك، أنا طالبة، فامتحاناتي إن شاء الله هتبدأ من الخميس الجاي، فأنا كان نفسي أحضر الدورة جدا، فطالبة من حضرتك نصيحة، أكمل في الدورة مع الامتحانات ولا أتفرغ الامتحانات فقط، يعني مع إني نفسي أكمل في الدورة جدا. بارك الله فيك. والله أنا في رأيي إن الإنسان في حياته بشكل عام يعني يعطي كل وقت للهدف، يعني ما دخل وقته هو أولى. فإذا كانت الاختبارات عندك يعني تحتاج إلى مذاكرة واجتهاد، ففي رأيي إن يعني يمكن أن تستمع إلى الدورة بعد ذلك، لأنها إن شاء الله لن تنتهي، يعني هي موجودة محفوظة، لكن الامتحانات في رأيي تعطيها الأولوية يعني لكن كل ما يكون عندك فراغ ممكن تستمع للدورة أو لغيرها من الدروس، ولكن أهم شيء الآن هو ما دخل وقته. فطالما وقت الدورة دخل، وقت الامتحانات دخل، يبقى استعيني بالله واجعلي لها أهم الوقت. بارك الله فيك. طيب طيب عندنا محمد أمير، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وقتك يا شيخنا. والله يعني أنا متوتر قليلا، لكن بصراحة يا عم متوتر من إيه يا عم؟ يا شيخ أنا يعني بصراحة دائما ما تأتيني الحماسة، يعني بصراحة أصاب بارتفاع شديد فيها عندما أسمع إلى دروسكم ومحاضراتك وماذا أنجزتم مع الطلاب من قراءة وغيرها، يعني ودائما ما تعطي توجيهات للطلاب، توجيهات عامة يعني أمور تخصهم وتعينهم على الدراسة لكن بصراحة هناك الكثير من الأمور التي أشعر أنني أريد إجابة عليها، يعني أريد أن أفهم يعني إن كنت أسير على الطريق الصحيح في الدراسة وفي العلم، ويعني بصراحة لدي نقص يعني في هذا الجانب، جانب التوجيه، فما أدري يعني بصراحة الموضوع قد يطول قليلا. لا سأجيبك بجواب مختصر الآن يشرح لك هذه الفكرة، لأن أنت لا تحتاج إلى الجواب على أنت لا تحتاج إلى الجواب عن كل سؤال، ولكن تحتاج إلى فكرة واحدة. هذه الفكرة إذا تحققت لديك ستيسر عليك. بص يا شباب، أي إنسان يدخل في أي مشروع في الدنيا، في التجارة، في الصناعة، في تربية الأبناء، في حفظ القرآن، في طلب العلم، لابد أنه سيخطر بباله مئات الأسئلة، يريد أن يعرف كل التفاصيل، ولن يدرك الجواب على كل الأسئلة إلا لما يمارس هذا عمليا. فبالتالي لا تشغل نفسك بالافتراضات والأسئلة والتوجيه، كيف أعرف أني فهمت، كيف هذا سيظهر لك، فقط اصبر، فقط اصبر، لأن الأسئلة لن تنتهي، ولو أنت توقفت عن العمل لمعرفة الجواب عن كل سؤال أنت ستضيع. فبارك الله فيك، استعن بالله واكمل وسيظهر لك الجواب إن شاء الله. أنا فتحت الآن على من؟ أيوه تفضل، فتحت على أحد أنا تقريبا، أحد يضع صورة القدس تقريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو معلش أنا كنت عايزة أسأل، وأنت حضرتك كنت بتقول إن إحنا خلال الدورة هتعلمنا إزاي إيه هي الكتب التأسيسية، إزاي نقراها، إزاي نستخرج الفوائد وهكذا. نعم. وبعدين حضرتك قلت إن إحنا بإذن الله هنبدأ في كتاب صحيح البخاري. أنت تقصدي إن إحنا، أنت عايز تعرفي إيه هي الكتب يعني؟ لا. ما فهمتش السؤال، ممكن تعيدي تاني بعد اذنك؟ ايه انا قصدي حضرتك، انت حضرتك قلت ان احنا خلال الدوره هنعرف ازاي نختار الكتب وازاي نحكم عليها وازاي نبدا صح. نعم. وهنبدا كمان بكتاب الامام صحيح البخاري. نعم نعم. هو ازاي يعني احنا مثلا من خلال الكتاب ده حضرتك ازاي هتقول لنا ازاي احنا نحكم ولا لا يعني ازاي؟ لا لا لا، احنا هناخد دوره الاول، دوره الاول عن انا فهمت قصدك، احنا عندنا دوره الاول، هذه الدوره سناخذها كيف نقرا للائمه، دي دوره هتقعد تقريبا معانا اسبوع. بعدها هندخل بقى في كتب الحديث اللي هي يعني كتاب البخاري او غيره. يعني احنا غدا لن ناخذ البخاري ولن ناخذ في مقدمات الحديث، وانما قصدت يعني اول محاضره لنا في البخاري ستكون مقدمات في علوم الحديث، لكن غدا ان شاء الله سناخذ الدوره الاولى اللي هي خاصه ب معرفة الكتب المهمة ومعرفة الأئمة وكيف نلخص وكيف نقرأ، هذا غدا. لكن أول محاضرة لنا خاصة بالبخاري ستكون عن نشأة علوم الحديث وما يخص علوم الحديث. فممكن آسف، ممكن أكون أنا ما وضحتش هذه الفكرة أو لساني سبق وقلت كلمة غدا، أنا تذكرت الآن. لا، غدا إن شاء الله عندنا دورة كيف نقرأ الكتب للأئمة المحققين وما هي الكتب التأسيسية في العلم وكيف نلخصها وهذه المعاني. طيب، بارك الله فيكم. عندنا إيه لو احنا جاوبنا على حد شباب بقى ما يرفعش ايديه تاني عشان انا بتلخبط لاني ممكن انسى بعد اذنكم. يعني استاذ ايمان او استاذة ايمان، مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. طيب انا كان سؤالي بالنسبه للدورات الموجوده على اليوتيوب الخاصه ب نعم الامام ابن تيميه الله يرحمه. نعم. الله، وايضا الحديث. نعم. يعني انا كنت استمع لها، لكن استمع ب يعني انتقي من العناوين اللي ارى مناسب لي في او اللي. نعم. حسب احتياجي. هل هذه طريقه صحيحه ام تجد انه بالعكس؟ هو الطريقة دي مفيدة خصوصا لمن هو مشتغل بأمور أخرى. يعني في الأصل في عندنا عناوين مهمة لهذه الكتب ينبغي أن تمر عليها، مثل كتاب العبودية، كتاب قاعدة جليلة، كتاب الاستغاثة، كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب الحسنة والسيئة. دي كتب أساسية. وفي بقى رسائل صغيرة هي مضمنة في الكتب، ولكني قرأتها كالسبب أن أنا كنت ببدأ بالأسهل. فلو أنت اخترتي من العناوين، بس المهم يكون اختيارك بناء على معرفة بقيمة الكتاب. عموما لو أنت وجدت رسالة صغيرة ممكن ما تقرأيهاش، لكن لو وجدت كتابا طويلا يعني فيه أكثر من مثلا 5 دروس أو كده، هذا معناه أن هذا الكتاب مهم. لكن فكرتك في الأصل فكرة صحيحة، أن أنا بشكل عام ليس معي عموما، أنت ممكن تاخدي مثلا من دورة كاملة فصل واحد تحتاجينه. ممكن أنت مثلا دخلتي في أكاديمية وهذه الأكاديمية تدرس مثلا 5 علوم، وفي كتاب من هذه الكتب أنت درستي بإتقان، خلاص ما عدت محتاجة، إحنا عايزين ننتقل من مرحلة لمرحلة. بارك الله فيكم. طيب الأستاذ كريم، اتفضل يا أستاذ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي. بارك الله فيك. طيب بارك فيك، جزاك الله خيرا. معك كريم من العراق. تفضل أستاذ كريم، بارك الله فيك، حياك الله. الله يسلمك. أولا وقت المحاضرة أو وقت طبعا وقت المحاضرة مش مناسب لي، لأنه تعرف أنت في وقت مكة المكرمة الساعة 5 تمام. هذا أولا. ثانيا عندنا بعد هذه الدورة عندنا دورة في في في تفسير الطبري، فيفترض أن يكون هناك حفظ مع التفسير. أنا متصدر في مسجد، وهذا طبعا يزعجني كثيرا لأنني أفتقر للحفظ، فأنا بحاجة إلى حفظ، والحفظ يكون جماعيا فيه فائدة وفيه همة وفيه اندفاع وفيه أما يكون الحفظ لوحدي يعني شيء مبهج جدا. نعم. فأرجو أن تكون هناك دورة للحفظ ولو تقصد حفظ القرآن، يعني حفظ من المصحف، حفظ القرآن. فهمت. طيب بارك الله فيك. مع شرح التفسير الطبري طبعا. حضر بارك الله فيك. طيب هو الأستاذ كريم يعني أنا هنا أدلك على فائدة أكثر من هذه الفكرة. شوف أستاذ كريم بشكل عام أنت يعني حينما ترتبط بشخص يمكن أن تنتفع منه فكر دائما في الحاجة أو في الشيء الذي تحتاج إليه فيه. يعني مثلا لو في كتاب سهل أو في حفظ، الحفظ لا يحتاج أن يلزمك به أحد، بالعكس أنت من نفسك لازم تحفظ. لو إحنا تصور إحنا أخذنا وقت من يومنا، أنا مثلا معايا في القناة دي مثلا يعني ما يقارب 30,000، لو اشترك معايا مثلا 500 فقط عشان الحفظ، أنا سأضيع وقتا طويلا جدا في شيء يمكن أن يحصله وحدهم. فأنا في رأيي حاجتين، الأمر الأول يعني اجعل دافع الحفظ داخلك ولا تربطه بأصحابك أو بشيخ يعلمك، والأمر الثاني ندخر الأوقات للمعلومات التأسيسية أو الصعبة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الأستاذة أمال، الأستاذة أمال تقريبا معنا. أحد معنا شباب؟ طيب الأستاذة مهيتاب تقريبا أظن الاسم كده ممكن أكون قلته صح. مش عارف إيه السبب إن أنا بفتح على. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي إحنا لما ناخد إن شاء الله البخاري وبعد كده حضرتك قلت هندخل على تفسير الطبري، تمام كده؟ فهل ممكن مثلا حضرتك يعني بعد مثلا ما نخلص الطبري، يعني هل ممكن حضرتك في استطاعة أن حضرتك تعلمنا إزاي نجمع ما بين التفسير القرآن وشرح الأحاديث؟ يعني ممكن مثلا ناخد أمثلة تطبيقية مثلا من طبعا مسائل معينة مثلا في تفسير الطبري مثلا، ومثلا مع أحاديث معينة بتكملها مثلا في البخاري، فهل ده ممكن يعني؟ طبعا هو هذا أساسا فكرة الدروس كلها، إن في نسق علمي في دراسة المسألة، إن أنا إذا أردت أن أدرس مسألة في الفقه أو في الإيمان لابد أن أجمع فيها كل ما جاء، الآيات بأسباب النزول، بأقوال الصحابة، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسنتعلم هنا أن نفكر في المسألة بشكل جمعي، إن إحنا عندنا مراحل دراسة المسألة، التصور والجمع والنقد. فالتصور هذا أن أنا أفهم المسألة تتكلم عن ماذا، لو أنا أتكلم مثلا عن حكم تارك الصلاة فرضا لابد أن نجمع كل الآيات ونعرف أسباب النزول ونعرف تفسير الصحابة لها ونعرف الأحاديث التي فيها. فسيأتي معنا هذه الفكرة أساسي، اللي هي فكرة الجمع بين القرآن والحديث في دراسة المسائل. طيب الأستاذة أمال، الأستاذة أمال مرة أخرى، الأستاذ مصطفى المغربي أو المغربي، أستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الأستاذ حسين. أنا أتابعك منذ مدة طويلة وأستفيد منك كثيرا، جزاكم الله خيرا على ما تبذلون من مجهودات. واخا سيدي. بارك الله فيك. شيخ حسين بارك الله فيك، أريدك أن تتطرق إلى نقطة مهمة هي الترتيب ما بين العلوم. نعم. أن هذه النقطة مهمة، فالإنسان كلما أحب علما أو مال إلى علم ينغمس فيه ويغفل فروع أخرى مهمة من العلوم. أحسنت. بارك الله فيك. أحسنت. بارك الله فيك وجزاك الله خير. مختصر ومفيد. احنا تكلمنا شباب في الأسئلة التي كانت اللي هو تقريبا أول أمس، أخذنا الأسئلة مع الشباب، تكلمنا عن هذه الفكرة، أن إنسان مثلا يدرس بعمق في علوم الحديث وهو لم يقرأ كتابا واحدا في الفقه أو في السيرة أو في كذا. لا، إحنا عندنا الدراسة بتكون أفقية، الإنسان يأخذ فيها مرحلة واثنين وبعد كده يدرس بتعمق في باب واحد. وبشكل عام شباب، هذه الكتب التي اخترنا أن نتدارسها هي كتب تدخل في كل العلوم. يعني أسماء الكتب التي ذكرناها الموطأ والأم والكتب الستة ومسند أحمد، كل هذه الكتب الشباب هي أساس لدراسة كل العلوم، واضح؟ فإن شاء الله سيأتي التنبيه هذا الذي ذكره الأخ الكريم. طيب الأستاذة أماني تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. بس عندي سؤال، إنه أنا بواجه يعني صعوبة يعني بدروس العلم، يعني أنا بحضر برامج تعليمية مثل صناعة المحاور، البناء المنهجي، وبفهم كل الدروس اللي عم باخدها والبرامج، لكن ما عم أحسن إني أعطي يعني اللي حوالي أو فيدي اللي حوالي، عم لاقي صعوبة يعني. تمام، وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب أولا أنا أريد أن أعلق قبل أن أجيب على السؤال. أنا فكرت كثيرا في وجه الانتفاع من أن الإنسان يستمع إلى أسئلة غيره ويستمع إلى الأجوبة عليها. تعرفوا في المرة الفائتة في شخص أرسل لي رسالة على التليجرام يقول والله إن الأسئلة التي سألها الشباب كانت نافعة له جدا، لأنه هو وجد إن الشباب، هو سبحان الله كان شخص، هو بيحكي عن نفسه أنه كان شخص تافه، هو اللي بيقول عن نفسه، بيقول أنا كنت إنسان تافه لا أهتم بأي شيء، وجدت أن كل الناس بيسألوا كيف أنصر الدين، كيف أذاكر، كيف أعلم أبنائي. أنا أقول أن استماع الإنسان لأسئلة غيره فيه أكثر من مجرد الإجابة، إنه هو يعرف ما الذي يشغل غيره أصلا، وهذا أمر عظيم جدا يا شباب، أن الإنسان يعرف أنه هو مش لوحده، وإنه يعرف إن في غيره بيجتهد ويتعب، فهذا الأمر مهم جدا. بالنسبة للجواب على سؤال الأخت الكريمة، بداية الإنس في مرحلة بين التلقي والعطاء، بين حفظ القرآن وبين الصلاة به، هذه المرحلة هي التي نتكلم عنها إن شاء الله في هذه الدورة، اللي هي مرحلة التثبيت والتجويد. الإنسان قد يكون فاهم المعلومة لكنه لا يحسن أن يوصل المعلومة، أو لا يحسن أن يجيب على الإشكالات على هذه المعلومة، هذا يأتي بالتدريب ويأتي بالكتابة والتلخيص ومعرفة الجمل الأساسية في الكلام. وأنا في رأيي أن الدورات اللي هي تدرسونها في البرامج العلمية هي مقدمة، لكنها تحتاج منك أنت تكميل، مش مجرد الاستماع هيخليك تتكلمي بطلاقة، لا، لازم يكون في تثبيت وفي تطوير وفي كتابة وفي تلخيص، وإن شاء الله هذا سيأتي معنا في هذه الدورة. الأستاذ عارف. السلام عليكم، حياكم الله أستاذ حسين وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، بارك الله فيكم. أستاذنا جزاكم الله خير، يعني نحن بحاجة لهمة لرفع همة الشباب، همة يعني كبيرة، وأنتم جزاكم الله خير يعني وضعتم اللبنة الأولى لجرد المطولات، وهذا ما نحتاجه والله أستاذنا. وكما ذكرت في حضرتك، يعني تجد الطالب قد جرد كل كتب المتأخرين ولم يكلف نفسه في قراءة كتب عيون الإسلام، فأرجو منكم بارك الله بكم أن تكون هناك خطة سنوية للقراءة والمدارسة، وحتى الصباحي يحمد القوم السرى، وجزاكم الله خيرا شيخنا. الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله عليك. والله يا شباب، هي فكرة أصلا هذه الدورات أن كثير من الشباب مش فكرة أنه هو مكسل عن قراءة كتب الأئمة، لا، هو لا يعرفها أصلا، لا يعرفها أو أنه لا يشعر بقيمتها. يعني أنا أعرف كثيرا من الشباب يعني هو بيسمي نفسه أنه متأصل في علوم الحديث ومحدث، يعني هو يقول عن نفسه لم يقرأ صحيح البخاري قراءة. وهناك فقيه في الفقه الشافعي يعني يقول عن نفسه أنه فقيه وكذا، وأنا أعرف أنه لم يفتح جلدة كتاب الأم للشافعي، وهناك من يصدر نفسه أنه هو من مشايخ التفسير وهو لم يقرأ تفسير الطبري أصلا، وتفسير ابن أبي حاتم وغيره. الشباب لازم يفهم ان هذا العلم له مفاتيح وله اساس. تعرف لما انسان بيبني، عايز يبني برج عالي، لازم يكون عنده اساس متين. الاساس المتين في دين الاسلام هو هذه الكتب، كل الكتب التي جاءت في الاسلام مبنيه على هذا الاساس. فانت حينما تشغل، ممكن الانسان في بدايته لا شك انك ستدرس المختصرات مثلا او المتون او الحواشي او الشروح او بعض الابحاث المعاصره، لكن أن تبقى عمرك كله عليها هذا ضياع للعمر. طيب عندنا الأستاذة آية. تفضلي. يعني حد معنا؟ مهم جدا يا شباب أن تعرفوا أنه أنتوا اللي هتقرأوا، يعني إحنا هيكون عندنا كل طالب منكم هيقرأ على الأقل 10 أحاديث ويضبط القراءة وعشان نتدرب على القراءة. أنا لن أقرأ، أنتم ستقرؤون إن شاء الله، أنا أعلق تعليقات بسيطة. طيب إحنا فتحنا على حد لم يرد. طيب نشوف شرف، أستاذ شرف. طيب أستاذ آية رجعت، ماشي تاني معنا، فضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير جزيلا. جزاك الله فيكم. شيخ عندي مشكلة إجمالا في كل الدورات تفضلي. مشكلتي في الاستمرارية. نعم. أكثر بتكون عندي همة يعني عالية جدا في أول نعم. بعدين بيكون بصير في أسباب التهاءات بلتحم كثير في الدراسة. نعم. دورة من هون دورة من هون. أيوة فاتت روكي. نعم. فبرجع لنقطة الصفر. نعم بارك الله فيك. طيب هذا سؤال جميل جدا. أنا كان في منشور كتبته، لماذا أنت دوما مضطر أن تبدأ من الصفر؟ إنسان مثلا بدأ يتدرب وراح مثلا صالة ألعاب وبقي أسبوع أو اثنين ثم بعد ذلك تركه، فمضطر أنه لو هيبدأ مرة أخرى يبدأ من الصفر. إنسان مثلا حفظ سورة ولم يتقنها، فلما يرجع يراجعها سيبدأ من الصفر. هذه المشكلة في رأيي ترجع لسبب من اثنين، إما ضعف الهمة وإما التشتت. خلينا نبدأ الأول مع التشتت. التشتت إن إنسان مثلا كان مشترك في برنامج، وليكن برنامج صناعة المحاور أو برنامج مساق، أي برنامج من معهد الإمام الشافعي مثلا، فهو وجد إعلان عن دورة أخرى أو برنامج آخر فيبدأ ينتقل من عمل لعمل. أنا في رأيي هذا خطأ. الإنسان إذا دخل في باب ووجد حاجته له يجمع قلبه عليه ويوفر وقته له ويكتب ويلخص ويراجع ويتفاعل مع الدرس بكل ما فيه. أما بقى مسألة الهمة فهذا موجود، إن الإنسان عنده ملل. يا شباب الناس نوعان، في إنسان مواظب وفي إنسان ملول. الإنسان اللي بيواظب هو اللي بينفعه الله. الإنسان اللي بيمل مثل ما ذكرت الأخت الكريمة أنها تدخل في دورة وتبقى متحمسة جدا ثم بعد ذلك لا تكمل فيها. في فرق بين الإرادة اللي هي الرغبة وبين العزم. العزم إن الإنسان يمضي فيما قرره بإذن الله. فلذلك أنا رأيي خذي مثلا هذه الدورة أو غيرها من الدورات واجمعي قلبك عليها، لا تفكري في غيرها. أو مثلا دربي نفسك أنك تجلسي من أول النهار إلى آخره على سورة من القرآن لتحكميها. دربي نفسك على المواظبة والاستمرار. طيب السلام عليكم. أحد... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباح الخير شيخ الغالي. في الله يحفظك يا رب. شيخ الكريم اللهم صل وسلم محمد. أنا عندي سؤال. أنا شاب عمري 21 سنة، يعني سبحان الله سمعت قبل مرة ذكرت أنه أنت بدأت طلب العلم في هذا العمر. أنا مقيم في أوروبا سبحان الله. الشيخ سبحان الله تذكرت قبل شوي، وأنا هذا الشيء سبحان الله ترك أثر في نفسي، أنه تدارس ما شاء الله أحيانا 12 ساعة 13 ساعة في اليوم. نعم. كيف يمكن أني أدرب نفسي وأواظب نفسي على هذا الشيء رغم يعني عندي رغم أنه عندي يعني سبحان الله الفراغ في الوقت الحالي طبعا، عارف كيف؟ نعم. أن عندي فراغ وأنا مقيم في أوروبا وأني بأحوج ما أحتاج لهذا العلم الشرعي لأنفع نفسي وأنفع أمتي في هذا المجتمع. بارك الله فيك. طيب فيك بارك يا شيخ. طيب الأستاذ شرف يعني بيتكلم هنا عن نقطة وهي اكتشاف قدرة الإنسان. أنا ما أزال أكرر هذه الفكرة شباب، أقسم بالله أنت لا تخرج 10% من قدرتك، وأنا أعرفه وأنا أحلفه وأنا أعرفه، لأن أنا جربت يعني آلاف الشباب وليس عشرات الشباب، آلاف الشباب. كثير منهم أو أكثرهم يقول أنا لا أصلح لذلك، أنا لا أنفع، أنا كذا أنا كذا. وحينما يجلس ويكتشف في نفسه هذه المهارات، أتكتشف المهارات وتكتشف العزم في قيام الليل، في صلاة الجماعة، في تعلم القرآن، في الصبر على قراءة الكتب. ولكن المشكلة لا تكمن فقط في أن تكتشف ذلك من نفسك، لأنك ستكتشفه أحيانا. مثلا أحيانا نعمل دورة مع الشباب ونجلس مثلا في الدرس 10 ساعات مثلا، وإن كان يتخللها بعض الراحة لأن بعضهم بيكون لسه جديد، لكن المشكلة أن بعد ما بتنتهي الدورة بيرجع مرة أخرى لمستواه العادي. لا يا شباب، المفروض أن أي شيء جديد يدخل حياتك تقفل عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني ثبته، كأنه واحد دخل شيء جديد في اليوم خلاص سابه بقى احتفظ به. فلذلك أنا نصيحتي لك، شوف، وهذه نصيحة من أخيك، استثمر وقت الفراغ الآن، وإلا أنت بعد كده ممكن تشغل. أنت لو بعد ذلك تزوجت وجي الأولاد، هو رغما عنك مهما كانت همتك عليها سيؤخذ وقت من جهدك في هذا الباب. فنصيحتي لك اجتهد واستعن بالله، ومفتاح ذلك بعد الدعاء المحافظة على الصلوات والعمل الصالح. هذا شباب، لأن الوقت بركة وليس عدد. واستغل شبابك، استغل شبابك، هذا أحسن ما تشكر به نعمة الله. واشغل نفسك، املى نفسك بالبرامج، اطلع من حفظ القرآن، ادخل على حفظ الحديث، مع جلسة مع الشباب تكلمهم عن الله، مع صلاة في المسجد، مع كده. المهم ان انت تخرج من عمل تدخل في عمل آخر. في حد اسمه جمعي او حاجة زي كده ما يعرفش اعتقد الاسم صح ولا لا، جمعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم شيخنا، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير على ما تقدمون. بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لسؤالي حول ضبط المطولات، يعني هذه الكتب المطولة كيف يضبطها طالب العلم؟ أحسن الله إليك، جزاكم الله. طبعا الكتب المطولة ما هي إلا مجموعة من الفقرات. يعني احنا سيأتي عندنا أول فصل في دراسة الكتاب هو كيف أقسم الكتاب إلى فقرات. الكتب المطولة يقصد بها، لو قصد بها المجموعات العلمية، مثل مثلا مجموع الفتاوى أو تفسير الطبري أو هذه الكتب الكبيرة، مثلا تاريخ بغداد أو هذه الكتب، هي ما هي إلا مجموعة فقرات. فالذي يضبط الكتب الصغيرة يضبط الكتب الكبيرة. بالعكس، المطولات قد تكون في واقع الأمر يعني أيسر من الكتب الصغيرة، المتون اللي هي الصعبة. فلذلك الشباب احنا عندنا خوف أحيانا من حجم الكتاب، وهذا ليس صحيح. يعني أنا حينما درست كتاب الرسالة للشباب أكثر من 10 مرات في دورات مختلفة، تعجب الشباب جدا من سهولة كتاب الرسالة مقارنة بالمتون في أصول الفقه أو في كتب المتأخرين في أصول الفقه التي مزجت بعلم الكلام وغيره. تعجبوا جدا من جمال العبارة وسهولتها ومباشرتها. فبالتالي أنت حين تكون خايف من شكل الكتاب. أنا شباب من الأخير أريد في هذه الدورة أن أكسر الحاجز الذي بينك وبين كتب الأئمة، أن أجعلك تفتح الصفحة الأولى، لأنك إذا فتحتها ستمضي فيها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، عندنا الأستاذة ياسمين. تفضلي. الأستاذة ياسمين. طيب، يعني ممكن نعطي كل واحد مثلا 30 ثانية، إذا لم يرد ندخل في غيره. طيب، لم يرد. طيب، الأستاذة سهام، مش عارف أنا. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم أستاذ حسين، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. كان لي عدة أسئلة. الدورات اللي حضرتك قلتها، أنا طبعا دخلت أول مرة أدخل النهاردة، موجودة في القناة اللي بتاعت حضرتك اللي هي دلوقتي اللي احنا عليها؟ لا، هي موجودة في قناة بصيغة صوت، يعني لو انت عندك مثلا انترنت ضعيف او كده، فبصيغة صوت كل الدروس موجودة بصيغة صوت على قناة انا وضعت رابطها، قناة تليجرام. اما لو بصيغة فيديو موجودة على قناة يوتيوب، فيبقى انت عندك ده او ده. وموجود بقى اللي هي الكتب، يعني مثلا لو هتقرأي كتاب كذا موجود البي دي اف اللي هو تبع الكتاب. فده موجود ان شاء الله تجديه على الصفحه. ما انا كاتب كده في منشور اخير كتبته امبارح عليه صفحه مكتوب عليها دراسه تراث الائمه المحققين. اذا دوست على الرابط هيدخلك على صفحه تليجرام، دي بقى فيها كل الدروس مكتوبه وموجوده فيديو وموجوده صوت. طيب بالنسبه للسؤال الثاني، حضرتك كان في اختي قالت لك عندي امتحانات وابقى في الدوره ولا ايه بالظبط؟ قلت لها اللي داخل وقته. طيب معنا كان انا نفس الكلام، عندي امتحانات من الاسبوع الجاي ان شاء الله، ويعني بحب المباشر لان التسجيلات ساعات ممكن الواحد يؤخرها يرجئها. صحيح، هو تضيع الفائده. صح كلامك صحيح، هو ده، هذا يرجع الى ترتيب اولويات الانسان. فانا عن نفسي انا يعني انا كنت مثلا بسيب الامتحانات بتاعه الجامعه واذهب الى الدرس، يعني كنت بذهب للشيخ محمد عمرو رحمه الله من كبار علماء الحديث، فصراحة لا أستطيع أن أفوت لقاءه، فكنت يعني بطنش الجامعة. لكن أنا لا أستطيع أن أقول ذلك لشخص يعني مهتم بأنه ينجح ويجيب درجة عالية، لأن الإنسان بيتبع أولوياته. فأنا في رأيي أن الامتحانات ما ينفعش تتأخر، لكن الدرس يعني ما لا يعني، كما الإمام أحمد، ده أثر مهم جدا هناخده برضو معنا. الإمام أحمد كان عنده مجلس لسفيان بن عيينة ومجلس للشافعي، فسفيان بن عيينة إسناده عالي، تمام؟ يعني هفهمكم الفكرة دي إن شاء الله. المهم إن الإمام أحمد قال حضر للشافعي، فالناس سألوا لي ماذا أنت حضرت للشافعي وتركت سفيان بن عيينة؟ فقال لهم سفيان بن عيينة ممكن أعوضه في وقت تاني، يعني لو أنا طبعا السماع المباشر كويس، بس أنا إذا لم أستمع من سفيان سأستمع من تلميذ من تلامذة سفيان، لكن إذا فاتني عقل الشافعي فلن أجده إلى يوم القيامة. فهي دي الفكرة، إن كل إنسان منا بيكون عنده أولويات. فالاستماع للدرس المباشر لا شك مهم جدا، ولكن إذا الإنسان تعارض معه إن هو مثلا هيسقط في الامتحان أو إن هو مثلا يستمع الدرس بعد كده، أنا في رأيي لا، إن هو ممكن يستمع الدرس. بارك الله فيك، حسن الله عليك. طيب الأستاذ محمود علي، أستاذ محمود تفضل. محمود معنا؟ أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا، أنا أول مرة أستمع لحضرتك وجزاكم الله خير. الله خير. لكن أنا وبعض الشباب مثلي يعني معك على القناة هنا ممكن ما نفهمش بعض المصطلحات اللي ما شاء الله حضرتك بتقولها يعني. أنت حودة، أنت من مصر يا حودة؟ طيب تقصد في مصطلحات الصعيدي؟ حلو، معنا صعيدي، انا كمان من اسيوط ما شاء الله، ربي يبارك فيك. سحوده، هل المصطلحات عندك صعبه؟ يعني هي مصطلحات باللغه العربيه ولا مصطلحات علم يعني مثلا؟ لا علمي يا شيخ، زي سند او سند. أيوة. اعلى او حاجه. هياتي معنا، لا هياتي معنا ان شاء الله، ان احنا في مقدمه علوم الحديث، هي الفكره في المقدمه كده، الفكره انك انت تفهم يعني مثلا السند العالي، الحديث الصحيح، معنى مثلا الراوي اللي بتدور عليه الاسانيد، هنفهم ان شاء الله كل ده حبيبي، لا تقلق، عندنا مقدمه وسارسل لكم هذه المقدمه بي دي اف عشان تكون سهله عليك ان شاء الله. بارك الله فيك يا حوده، ربي يجزاك، الله يكرمك. الاستاذه ياسمين، مش عارف ممكن يكون استاذه ياسمين احنا سمعناها قبل ذلك، مش عارف. طيب الأستاذة فاتن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأول نوعا ما أجبتم عنه، وما يخص أن هذه الدورات يعني تعتني بالمطولات بالأساس وهي أمهات الكتب، ونعلم أن هذه الكتب يعني مادتها دسمة. يعني سؤال بالنسبة للمبتدئ، أمل له بعض المصطلحات في هذا الفن أو هذا العلم، يعني مسألة المنهجية، هل أنا دائما ما أسمع محاضرات يقال أنه يجب أن تتدرج في العلم فتأخذ هذا المتن وهذا المتن إلى أن تصل إلى أمهات الكتب، فكان يصعب علي الأمر في البداية، ولكن بارك الله فيكم أنتم يسرتم لنا الفكرة جيدة. بالنسبة للسؤال الثاني أختصر إن شاء الله، يعني قرأت كذلك في عدة يعني كتب أن العبرة ليست في كثرة الكتب ولكن في اتخاذ كتاب أصل يعني يكرر دائما دائما، وبالنسبة لبقية الكتب تكون يعني إضافات عليه أو زيادة إن شاء الله. رائع. شكرا. الله يفتح عليك. طيب السؤال الأول، السؤال الأول أيضا في جزء أحتاج أن أوضحه يا شباب. نحن لم نقل أننا سندرس المطولات، لم أقل ذلك، قلت سندرس يعني عيون الكتب، يعني الكتب التأسيسية. ممكن من الكتب التأسيسية هذه يكون كتاب صغير مثل مقدمة مسلم، مثل مقدمة مسلم، ما في مقدمة مسلم حوالي كام 20 صفحة أو 30 صفحة، رسالة أبي داود لأهل مكة 10 صفحات. فالاعتبار ليس بطول الكتاب، ممكن كتاب يكون 100 مجلد وفائدته قليلة. نحن سندرس إن شاء الله الكتب التأسيسية. الأخت بقى قالت فكرة جميلة جدا، يعني إن إحنا دائما نتكلم عن فكرة أن الإنسان حينما يدرس يدرس بتدرج، هذا أساسي، لأن الإنسان إذا دخل على أمر وهو لا يعرف مصطلحاته ولا يدرك نشأته ولا يعرف مسائله، لا شك أنه لن ينتفع منه على الوجه الأكمل. نحن سنأخذ في هذه الدورة في المقدمة كيف نتدرج في الكتب، ولكن مع ذلك شباب أنت حينما تقرأ كتابا مش مثلا فيه بعض الإشكالات، مع من يحل لك هذه الإشكالات، فهذا يسد لك المرحلة التي كان ينبغي أن تأخذها قبل الكتاب. في فرق بين أن أنا بدرس لوحدي وأن أنا بدرس مع حد. أنا حينما أدرس يعني تصوروا مثلا شخص لا يعرف شيئا عن العلم ويريد أن يقرأ وحده كتاب مثل كتاب الأم، لا هذا ما ينفعش، ما ينفعش، لأن هيفوته 90 أو 99% كمان من فوائده. لكن إذا كان معه أحد يفك له الإشكالات، فهذا الأحد بمثابة المرحلة الأولى التي كان يحتاجها، تمام؟ فإن شاء الله سيأتي معنا هذا بإذن الله. أستاذ فيصل، فيصل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بس يا أخي نهار، بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. بلا أنا نسألك سؤال نفسي هو حاليا، لكن أنا في الليمات قدم منها حاليا مضبيا نستحفظ على وقتي برشة ونتبع كل الدورات، لكن أنا ساعات في العائلة معناها ما يعرفوش قيمة معناها نعم يعرفوش قيمة معناها طلب العلم على الانترنت دي. نعم. يطلق شيء هذا ما يكون. نعم. اللي يسمع معناه أن يمشي نخرج قدامكم أنا. طيب بارك الله فيك. طيب الأستاذ فيصل طبعا يعني سأل سؤال أنا يعني حاولت أن أبينه كثيرا، فكرة تهيئة الجو لتمضي في هدفك. يا شباب الإنسان جزء من مجهوده يهدر في محاولة يعني تهيئة الجو، يعني مثلا لو أنت الزوجة والأولاد، أو مثلا واحد عايش مع أبوه أمه أو مع أصحابه، إذا لم يكن هؤلاء عالمين بهدفك وشاعرين بقيمته ولا يعيقونك عليه، سيكونون أكبر عائق في يومك. فبالتالي أنت عندك هنا حلان بعد الاستعانة بالله. الأول أن تشرح لهم قيمة هدفك وثمراته، وهذا مهم جدا. والثاني ألا تضيع حقوقهم. لأن هضرب لكم مثال هيضحككم شوية. كان في شاب بيتعلم معانا وبعدين اتحمس جدا في الدرس، يعني جلسنا وفرح جدا في الدرس، فراح يجلس، كان لسه متزوج جديدا هو اللي بيحكي يعني، فزوجته جاية تجلس جنبه بتتكلم معاه، فقال لها قالت له ممكن تقعد معايا شوية، انت على طول ماسك الكتاب. قال لها الكتاب ده عندي أهم منك ومن أهلك كلهم، ده العلم والطلب وال... طب انت لماذا تفتعل معارك؟ انت يمكن أن تفعل كل ذلك ولكن بالحسنة. وفي ذات الوقت كثير من الناس مثلا كل ما يكون فاضي بيمسك التليفون، لا هو جالس مع زوجته ولا هو حتى بيحصل علم. يبقى أنا هنصحك هنا بنصحتين. النصيحة الأولى اجلس مع أهلك وأبنائك وأخبرهم بما تطلب وبقيمته وبفضله وبركته على البيت. الأمر الثاني ادخر كل فراغ متبق لهم، تجلس معهم تفسحهم تتنزه معهم، فأحيانا بيكون أنت الجاني، واضح؟ إما أنك لم تشرح لهم هدفك أو أنك قصرت في حقوقهم. طيب طبعا مش هنقدر ناخد الأسماء كلها. قراء، حاجة مكتوب قراء في ظلال القرآن، قراء. السلام عليكم سيدنا، الله يعطيكم العافية. تبارك الله فيك سيدنا. إذا تكرمت بس يعني جميع الكتب اللي ممكن نحتاجها خلال هذه الرحلة، يعني الكتب اللي مقررة والكتب الإضافية اللي ممكن نحتاجها حتى نشتريها مرة واحدة. الله يكرمك. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. هو بداية أنا شباب، أنا لا أحب أبدا حد يقول سيدنا أو الحاجات دي، وهذا من الأدب منكم، ولكن أنا لا أحب ذلك. فيعني بعد إذنكم لا أحد يستعمل هذه اللفظة. وأنا أحب ما عندي أن أنتم تقولوا حسين على طول، ولكن أعرف أن الناس تستحي من ذلك، فبلاش يعني الإيه المبالغة. بالنسبة للكتب أخي الكريم، إحنا عندنا بشكل عام سواء إحنا الكتب هذه أتممناها أو لم نتمها، أنت عندك من أول الموطأ إلى سنن ابن ماجه، ما بين هذه الكتب لازم يكون عندك في البيت. عندك الموطأ ومصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أحمد، بعد طبعا الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كتاب الأمة للشافعي. فهذه هي الكتب الأساسية، طبعا تفسير الطبري. فهذه الكتب الأساسية، فأنت يعني أنا أحب أنك أنت يكون عندك هذه الكتب إذا استطعت أن تشتريها، فلا تعتمد على البي دي اف. يعني أنا مع أن هذه الكتب موجودة في بلدي ولكني في بلد آخر، واشتريتها مرة أخرى لأني أنا أحب أن أقرأ هذه الكتب، أكتب فيها وأن أعلق، ولا أحب أن أرتبط بالكتب البي دي اف لأن بتتعب العين وفائدتها يعني مش زي ما تكون بتكتب على الكتاب أو الكتاب أمامك. فأنت بشكل عام أنا أخبرتك بأهم الكتب اللي المفروض تكون عندك. يعني ماشي الأستاذة فاطمة. تفضلي. أستاذة فاطمة. ماشي آخر مرة ننده الأستاذة فاطمة. طيب الأستاذة ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة فاطمة ماشي فضل. بارك الله بكم شيخ. فيكم بارك الله فيكم. الحمد لله أنا استفدت يعني من الأسئلة الماضية للأخوة، فحلت بعض الإشكالات، لكن بقيت يعني بعض التساؤلات. سبحان الله، يعني أنا مقيمة في بلد أوروبي في يعني، وفي هذا البلد عندي يعني من أبناء بلدي الكثر أو يعني العرب. لكن سبحان الله يعني تبدلت يعني النفوس بدأت تتبدل، ويحتاجون يعني إلى من يرشدهم يعني إلى من يتصدى يعني للدعوة كذا. لكني ما يعني لكني أنا أعمل يعني مقرية، يعني أقرأ القرآن الكريم قراءات العشر كذا، يعني دورات مختصة. يعني كيف لي أن يعني كيف لي أولا أن أؤثر يعني وأن أنهل يعني من العلم، وكيف لي أن أحافظ يعني على على عملي الآخر يعني. طيب. أنا لا أستطيع يعني أن أقصر في القرآن الكريم في خدمة القرآن الكريم. تمام بارك الله فيك. احنا معنا الأستاذة ياسمين، ولكن خليها معنا إلى أن أجيب على هذا السؤال بعد إذنك أستاذة ياسمين. طبعا شوفوا شباب، المسلم الذي يعيش في احنا في أغلب مجتمعاتنا، حتى في مصر، في سوريا، في العراق، في المغرب، عموما في مظاهر كثيرة جدا تخالف الإسلام، ولكن بشكل عام المسلم الذي يقيم في الغرب أو في بلاد غير المسلمين، هذا يحتاج إلى قدر من الهمة والعزم يعني كبير جدا، ليس فقط مع نفسه ولكن مع أبنائه ومع من حوله. ففكرة أن البيئة غير مؤثرة هذه فكرة باطلة. الله سبحانه وتعالى لما قال إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الاستضعاف ليس فقط أن تكون مكرها على فعل الحرام، وإنما الاستضعاف أيضا أن تكون في بيئة تضعف على عن مقاومة الشهوات أو الأخطاء اللي حواليك، يعني أن تكون ضعيفا في مواجهتها. فالأخت الكريمة بارك الله فيها يعني تقول إن هي بتهتم بالقرآن وتقرأ، فهذا باب لا تتركيه أبدا. ولكن الإصلاح لا يأتي بمجرد الإقراء ومعرفة حروف القرآن، هذا باب خير، لكن يحتاج الناس أن يتعلموا معاني القرآن، يحتاج الناس أن يعرفوا أن الدار الآخرة هي دار القرار وألا يتأثروا بمن حولهم. فلا بد من خطة، لو لك مثلا زوجي كريم يعني يعينك على ذلك أو أبنائك أو أي صديقات في إنشاء دورات للنساء أو للفتيات في الكلام عن الإسلام، عن محكمات الإسلام. في قريبا إن شاء الله دورة أنا يعني سأرفعها على يوتيوب، يعني بسجل منها الآن كيف أعلم ولدي محكمات الإسلام. تقريبا تكون 50 حلقة، كل حلقة ربع ساعة أو 20 دقيقة. فكرتها ما هي المعاني التأسيسية التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم، هي هوية الإسلام، وهذا يحتاجه جدا من يقيم في الغرب. فأنا نصيحتي لك تعلمي واجتهدي في الدعوة إلى الله وفي نصيحة من حولك. إذا كان الله سبحانه وتعالى أكرمك بالاهتمام بأمر دينك، لابد أن تبثي هذه الروح في من حولك، خصوصا المجتمعات الأوروبية. لا يعني بتكلم عن الغرب أو الكفار، لا يرجون لقاء الله أصلا، كل الحياة عندهم مصبوغة بالمتع واللذات والرفاهية، لا يعني لا يرجون لقاء الله. فهذا يؤثر جدا. والله سبحانه وتعالى قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء يعني لا يفكرون في الله ولا في الدار الآخرة. فلذلك لابد أن يكون هناك معين لأبناء الإسلام هناك يعني يتثبتون به. بارك الله فيكم. معنا الأستاذة ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا هيئ لي ان انا اخذ معاكم اليوم. الحمد لله. بارك الله فيكم. وياكم. انا بس سؤالي، انا كنت داخل اصلا اقرا كتاب مقرر لدخول دوره اخرى يعني. سبحان الله لقيته لايف، فدايما لما بلاقي حدث لايف بحب ادخل اسمع، وانا الاجب الاجتماعي يعني. الحمد لله. في منزلك. فدلوقتي انا خطتي ان هي ان انا كنت زي ما حضرتك بتقول موضوع التشتت ده، انا دخلت دورات كتير، انا طبيبه وعملي نبطقيات وكده فالوقت، وعندي 4 أطفال يحتاجوا عناية زي ما حضرتك عارف. نعم. فطبعا وقتي يعني الوقت اللي انا اقدر ان انا اطلب فيه العلم وقت يعني يكاد يكون ان هو يعني قليل يعني. فدلوقتي انا كانت خطتي بصراحه ان انا احفظ القران الكريم، وفعلا بدات ولله الحمد. وكانت الدورة اللي أنا اخترتها متعلقة يعني بالارتباط بالقرآن الكريم ومدخل التفسير وكذا. لكن دلوقتي حاليا لما سمعت مشروع حضرتك أنه هتقرأوا البخاري وبعد كده تفسير الطبري، أنا احترت بصراحة. طيب. لأمر يعني هل لازم الدورة ان انا احضر كل يوم؟ لان ده مع ظروف عملي مش هينفع، وانا عارفة ان هي بتبقى موجودة ومسجلة. فهل ينفع احضر اللايف في اوقات اللي يكون ما عنديش فيها عمل او اقدر ان انا احضرها، وغير كده ابقى اسمع المسجل؟ تمام. في سؤال تاني عشان انا هجاوب. لا هو بقى حضرتك عرفت السؤال التاني خلاص. طيب بارك الله فيك. طيب هو بداية الانسان، اي انسان منا عنده مجموعة من الاهداف، في أهداف مع أهل بيته، مع أبنائه، في صحته، في عمله، تمام؟ كل إنسان مننا يحاول أن يضرب بسهم في كل باب، يعني الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. فالأولوية طبيعي، أنت عندك عمل أو عندك أبناء، لازم هؤلاء يعني يأخذون جزءا من وقتك. أنا في رأيي هنا إن القرآن رحلة عمر، يعني فكرة إن الإنسان جميل إن الإنسان ينقطع للقرآن، هذا جيد، ولكن لو الإنسان فعلا يشعر أنه ينقطع للقرآن مدة ويحكمه ثم بعد ذلك يتفرغ لغيره هذا جيد. لكن إذا كان الإنسان يعرف أنه هو مثلا بيمل لو حفظ أكتر من نصف ساعة، في بعض الناس كده، طب باقي الوقت هتعمل إيه؟ فحاجة من الاثنين، إما أنك أنت تنقطعي للقرآن وتنجزيه فعلا وتثبتيه، وإن كان القرآن في رأيي رحلة عمر، الإنسان يعني بعد ذلك يحتاج إلى المراجعة والتثبيت، أو إنك أنت تجعلي للقرآن مثلا وقت من يومك ولا تفوتي هذه الدورات إذا وجدت فيها نفعا. طبعا إذا لن تستطيع يعني أن توفي كل يوم معنا في الدورة، ولكن على الأقل كل ما يكون عندك فرصة ممكن تستمعي. أنا مثلا أنا طريقتي، أنا لما كنت بستمع للدروس مثلا أو إلى الآن، أنا مثلا وأنا مسافر أو أنا ماشي في الطريق أو أنا رايح أجيب مثلا خبز من الفرن لازم أشغل دروس، لو أنا مثلا عايز أتمشى لازم أشغل دروس. فأنت عندك حاجتين، إذا كان متوفر لك خليه لايف ماشي اللي هو مباشر، وإذا لم يكن متوفر لك اجعلي هذا مثلا التسجيل تستمعين إليه في البيت، أنت بتطبخي بتغسلي الأطباق في الطريق، المهم أن الإنسان يحاول يعني قدر الإمكان أن هو يسدد ويقارب. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا. طيب أبو يوسف، تفضل أبو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الدكتور، عندي شكر وثناء وسؤالين. الله يبارك فيك. أشكرك على أنك تعطينا من وقتك الثمين، وأسأل الله أن يتولاك أنت وأحبابك. آمين يا رب، بارك الله فيك. وأما الثناء في الحقيقة أنا سعيد حقيقة اللي أعتبرها مدرسة جديدة في يعني تناول علوم الشريعة، إن الإنسان يرجع لكتب التراث ويدرسها بهذه الطريقة، المطولات في ساعات طويلة، يعني المعتاد كان المختصرات وكذا، فاعتبرها حقيقة مدرسة جديدة والتحديد في هذا العلم. الله يبارك فيك. كان بدأت محاولات لكنها لم تستمر على يعني عجرها وبجرها، ولكن أسأل الله أن يبارك فيك. أما سؤالي بارك الله فيك قد يكون بعيد قليلا ولكن له علاقة من وجه يعني العلوم الإنسانية بشكل عام، فضيلة الدكتور أينها من خريطة طالب العلم؟ وما الذي ينبغي أن يعتني يعني به من هذه العلوم؟ نعم. وما يتبع ذلك؟ أحسن الله عليك وبارك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا على التقدير. وفي الأول والآخر الشباب نحن نتكامل، يعني أنا مثلا لما بدأت أتعلم ولازلت طبعا أتعلم، يعني كنت أحتاج جدا من يحفزني، من يشجعني. أنا لم أكن أحتاج بمعنى إن أنا يعني إذا لم يشجعني أحد لن أكمل، لا، ولكن الإنسان يحتاج إلى من يوجه، من يبصر. فكنت أدرك قيمة النصح، يعني أحيانا مثلا أن مرة مثلا أحد المشايخ دلني على كتاب، مجرد كلمة، حينما قرأت هذا الكتاب اللي هو أول كتاب قرأته لابن تيمية كان كتاب الإيمان الأوسط، كنت سألت شخصا عن بعض مسائل الإيمان فقال لي اقرأ هذا الكتاب. وطبعا أنا لما قرأته في البداية كان صعب علي، ولكن يعني حاولت واجتهدت، ثم بعد ذلك بدأت أقرأ المقدمات. المهم إن كلمة واحدة يمكن أن يعرفها الإنسان يهتدي بها. فنحن إخوة، وأنا أدرك أمرين يا شباب، يعني أنا أحاول أن أفهمك فكرة. يعني بعض الناس بيقول أنت بتكلمنا في حاجات إحنا فعلا محتاجينها. ليه يا شباب؟ لأني بكلمك لأني زيك، أنا زيك، أنا بتعلم. ففي جانبان مهمان إذا لم يبحث عنهما المعلم في الطالب يبقى هو كده بيضيع وقت الطالب. إيه هي بقى؟ الجانب النفسي وجانب التخطيط، مش بس المعلومة. يعني إن أنا مثلا أشرح لك كتاب بأي كتاب من الكتب مهما كان دون أن أشحنك نفسيا وأستحث الهم عندك والعزم، ودون أن أخطط لك وأعرفك أنت ماشي إزاي، أنا في رأيي ده خطأ. يبقى إحنا عندنا في ثلاث أمور يا شباب. الأمر الأول إن الهمة والعزم أنا من داخلي. ثانيا التخطيط، إن أنا أكون عارف أنا ماشي إزاي بنتقل من مرحلة الأخرى. والأمر الثالث المرحلة بقى نفسها اللي هو الشغل اللي بين إيدي، كتاب بدرسه، دورة بدخلها، محاضرة بسمعها. الأخ الكريم سأل سؤال العلوم الإنسانية ما موقعها. العلوم الإنسانية ببساطة شباب نشأت لما أصبح الإنسان عند أوروبا مركز الكون، فبدل ما كانت العلوم إلهية ميتافيزيقية بقت إنسانية، مركزية الإنسان في الكون، دار بقى حوله مجموعة من العلوم والمذاهب. أنا في رأيي أن هذا ضمن المقالات، العلوم الإنسانية ضمن علم المقالات، بيدرس مقالات الناس في الوجود والأخلاق والتعامل والسعادة وهذه المعاني. أنا رأيي واحد في هذه الأمور، أن طالب العلم أو المثقف المسلم ينبغي أن يكون عنده قاعدة قوية من محكمات الإسلام، ثم يدرس ما يحتاجه من هذه العلوم، ما قد لا تحتاجه أصلا. من الذي قال أن كل مثقف مسلم ينبغي أن يدرس هذه العلوم؟ لا، يمكن أن يختار كتابا في كل باب من هذه الأبواب، لكن ينبغي أن يكون من المسلمين من يعتني بها. وهذا موجود الحمد لله، عدد من الأفاضل الكرام يأخذون هذا الخط، خط نقد هذه المقالات وبيان هذه المقالات والرد على أصحابها وبيان الشبهات، هذا باب عظيم جدا. ولكن في رأيي أن الطالب لابد أن يتأسس على هذه النواة. هذه النواة شباب هي الأساس اللي ممكن بعد كده تبني عليه بقى أنك تدخل في العلوم الإنسانية، في علم الفلسفة، في المقالات، في الأفكار، كما تحب. طيب الأستاذة حواء. أستاذة حواء، طيب مش عارف هل انت لا تسمعون ولا ايه، مش عارف. طيب استاذ عبد، تفضل استاذ عبد. استاذ عبد، الاستاذ عبد، ايوه تفضل استاذ عبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذنا الكريم؟ بارك الله فيك. شلونك أستاذ عبد الله؟ يبارك فيك. حياكم الله. تفضل. الحمد لله. الوقت، تغيير الوقت، يعني الساعة 5 طبعا بدنا إن شاء الله ساعدنا وقت نتابعك، جزء انقطعنا عن متابعتك فترة من الزمن لأسباب قاهرة. يعني الساعة 5 يعني واحد يخلص الصلاة والأذكار كما ذكرت حتى لا يصير فراغ، بعدين واحد ينام يكسر ينام. طيب ماشي، هو المطلب هذا أنا أحبه. هو أنا أحب هذا أستاذ عبد فعلا، أن أنا أبدأ يعني بعد الأذكار على طول. طيب إن شاء الله ممكن حتى نخليها 5:30، بارك الله فيك. لكن بقى فكرة أنك تنام بقى، أنا بشوف أنا أكثر شيء يضايقني أن واحد ينام بعد الفجر، يعني يحرق يومه في نوم لا معنى له. النوم بعد الفجر ده بيكون في رمضان، انت بتقيم الليل وسهران فبتصلي وبتقول الأذكار وتنام. لكن في اليوم العادي يا شباب، والله والله انت تحرق يومك وتضعف صحتك بهذا. شوف يا شباب، النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا واغتنام من قبيل الفجر الى اذان الظهر، هذا كنز يومك، هذا زادك في اليوم. ممكن يا عم استغل هذه الفترة وبعد كده براحتك ضيع وقتك زي ما انت عايز. لكن انت عندك في الصيف بالذات يا شباب، انا عايزك تتصور واحد استيقظ مثلا الساعة 4:30، صلى الفجر وبقي من، او لا خلينا نعكس الاول، لو واحد مثلا نام من بعد الفجر الى اذان الظهر، انا يعني انت كده ضيعت اليوم كله، مش نصف اليوم. لكن اعكس بقى، انت نمت بعد العشاء مباشرة وصليت الفجر او قبيل الفجر صليت قيام الليل وقلت الاذكار، ومن الفجر الى الظهر اخذت بقى شغلك، الحفظ والقراءه والمراجعه، بعد كده بقى اجلس مع الاولاد، العب، اعمل اللي انت عايزه. لكن انت هتكون اخذت على الاقل 9 ساعات او 8 ساعات. فيا شباب لو تكرمتم بلاش النوم بعد الفجر، الا طبعا الظروف القاهره. انا لا افرض عليكم برنامج، ولكني اقول ما اراه صحيحا. الاخت حواء، تفضلي. يبدو أنها لا تسمع. طيب نشوف محمد شعبان، تفضل يا محمد. محمد شعبان، تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد، بارك الله فيك. إن شاء الله تحسن بحديث أنس رضي الله عنه، إن رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلم، أنا أحبك في الله. حبك الله وبارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤال وطلب إن شاء الله مولانا. قال يعني كيف حضرتك تنبهت لقيمة التراث وقيمة تدارس كتب التراث بظل وجود معظم المشايخ أو الجو العام في مصر أو في غيرها من الدول بتدريس متون معينة أو كتب معينة للمتأخرين؟ سؤال رائع. والطلب لو في ترجمة حضرتك تتكرم بها علينا تشجيع لنا إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. خلينا نجاوب على السؤال الأول. السؤال الأول سؤال مهم جدا، يدل على عقلية السائل. وشباب بالمناسبة عدد كبير جدا من الشباب بيسأل أسئلة فعلا كبيرة. أنا أستغرب أنه سأل السؤال، يعني بيسأل لماذا. هو هنا يقول لماذا مثلا تنبهت أنا لهذه الفكرة. أساس التنبه يا شباب هو أنك أنت تجرب، تكون على أرض الواقع. أنا لما اختلطت بعدد كبير من الشباب والطلاب من مختلف الجنسيات سواء على الإنترنت أو مباشر، بدأت أحاول أن أجمع مكامن الضعف في هؤلاء الطلاب، منها مثلا ضعف العزم، منها قلة التخطيط، منها التشتت، منها الانبهار الزائد بالمشهورين ومحاولة تقليدهم، منها، وده في رأيي كان يعني طبعا جوانب الضعف كثيرة فينا شباب، ممكن من جهة القوة من جهة الأمانة. أنا وجدت أن من جهة القوة، طبعا من جهة الأمانة يعني إغفال مسألة تزكية النفس أو نحو ذلك، لكن من جهة القوة وجدت أن العنصر الأساسي في ضعف هؤلاء الطلاب أن أغلب اعتمادهم على الـ الـ الكتب المختصرة والمتون والأبحاث والدراسات المعاصرة. طب أنا اكتشفت ده إزاي؟ من طريقين. الطريق الأول معرفة المناهج الموجودة في الكليات والجامعات والمعاهد، والأمر الثاني من اختلاطي بالطلاب إن أنا بسألهم أنت بتدرس إيه؟ قرأت إيه؟ فالخطين دول اكتشفت بيهم إن البناء العلمي عندهم متهافت. فأنا حينما أنظر في برنامج دورة علمية وأجد أن كل الكتب اللي فيها متون ومختصرات في كل المراحل، يبقى الدورة دي غلط. مفروض أن المختصرات والحاجات دي تكون مجرد خطوة، تمام؟ بعد كده يدخل بقى الطالب في عالم هذه الكتب وينتفع منها، وسيعرف أن هذه الكتب، يعني هو أحيانا ينبهر يقول فلان ده يعني بيتكلم كلام أنا مش عارف جايبه منين. لا، جايبه معروف من كتب الأئمة. الإنسان اللي تدرب على كتب الأئمة لابد أنه سينتفع منه. بالنسبة لموضوع الترجمة سهل، يعني مفيش أي ترجمة ولا حاجة، يعني الأمر عادي. لا أظن أنه يستحق أن أنا يعني أخذ منه وقت في ده. خلينا نأخذ سؤال أحسن. حد معانا؟ الأخت حواء أظن معانا، لو تسمع الآن ممكن تجيب قبل أن نأخذ غيرها. طيب أستاذ محمد أسامة، تفضل يا محمد. أستاذ محمد أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد حبيبي. الله يكرمك يا محمد. شيخنا وحضرتك الدورة يعني كمفاتيح للكتب اللي ندرسها ولا نظامها إيه بالضبط يعني؟ تمام، كويس. تاني سؤال بعد إذن فضلتك أنا تكرمت عليه. كيف يشعر الإنسان أنه يضبط ما يتعلمه؟ عشان ضبط ما يتعلمه. بارك الله فيك، حلو، سؤالين حلوين. أول حاجة أنا قلت لك ما بحبش كلمة فضلتك ولا سيدنا ولا مولانا والحاجات دي، قول لي يا إما باسم يا إما تقول شيخ كده، ويعني وإن كنت لا أقبله أيضا. بص حبيبي، بداية إحنا الدورة القادمة التي سنأخذها من الغد هي كيف نقرأ، كيف نختار الكتاب، وكيف نعرف الإمام المحقق الذي يستحق تراثه أن يدرس، وكيف نفهم الكتاب وكيف نلخصه. فيعني هذه الدورة فيها سؤال كيف وفيها سؤال ماذا، ما هي الكتب وما هي صفة المصنفات المهمة التي تستحق الدراسة. فهذه بقى هي التي سنأخذ منها مفاتيح لمعرفة الكتب ولمعرفة كيف ندرس هذه الكتب، ونعرف أيضا يعني كيف نتقن الكتاب، تمام، وفيها بقى المذاكرة والمدارسة. لكن نحن سنتناول بعض هذه الكتب بالفعل حرفا حرفا إن شاء الله. تناولنا جزءا منها مثل كتاب الرسالة للشافعي ومثل كتب ابن تيمية ومثل كتاب مقدمة مسلم، تناولنا بعضها. وسيأتي عندنا إن شاء الله مثلا البخاري ومسلم أو الكتب الستة والأم للشافعي إن شاء الله والطبري، فيأتي بعض الكتب سنأخذها إشارة لها، وأكثر الكتب إن شاء الله سنقرأها بإذن الله. كيف تعرف أنك أنت ثبت عندك العلم؟ العلم لا يثبت إلا بالمدارسة والقراءة والتلخيص والمراجعة. فهذا سيأتي حينما تمتحن في هذا العلم، حينما تمتحن سواء أنك أنت تتكلم مع أحد أو تلخص المعلومات. فهذا يأتي شيئا فشيئا، فاصبر والله سبحانه وتعالى يعينك. طيب عندنا الأستاذ حواء أيضا لسه. طيب ندخل في عمر، تفضل عمر. تفضل يا عمر. انا فتحت عليك يا عمر. تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عمار وجي. عمار تفضل يا عمار. جزاك الله خيرا نفع بكم. كان سؤالي ان دلوقتي في بداية اي طلب علم هو القرآن الكريم. نعم. ففي ذهن يدور في ذهني تساؤلات كثيرة منذ أسبوع في القرآن الكريم، أني يعني لست متمكنا منه، وبجانب أن أنا بصلي بناس إمام دايما يعني هم دايما بيقدمون عليهم يعني في الحتة دي. نعم. بجانب أن في شيخ متابع معاه في الفقه طلب، هو اللي طلب مني أنه يعطيني بلوغ المرام، يعني وجد مني همة وفهم عالي بفضل الله فطلب مني الأمر ده يعني. فكان عندي اهتمام أني أحفظ القرآن، والقرآن فيه أمور كثيرة مثل التجويد، التفسير، الفهم، العمل، بجانب ينقصني بعض من اللغة برضه يعني. لا مش بعض، احنا كلنا ينقصنا اللغة من أساسها، احنا أساسا أعاجم يعني، ما تحسبش نفسك أنك أنت عربي يعني، احنا كلنا أعاجم أو كثير من اللغة العربية يعني. تمام. بجانب ان شيخ صديق له برضه يعني وجد في بعض الشيء، فقال لي برضه في العقيده ان هو يعني يعلمني شيء في العقيده يعني. الشيخ في الفقه بدا يريد ان هو يبدا معايا في بلوغ المرام. تمام. والامر دلوقتي عامل عندي اشكالات، لان انا كنت حاطط لنفسي اهداف ان هبدا القران ثم او مع القران السنه النبويه الاحاديث. كذلك الاحاديث محتاجه مصطلحات فهم عمل. اديني عمار اديني السؤال بالضبط، لان انا دلوقتي بتصور حالك، بس انت اسالني سؤال واضح مباشر عشان اجاوبك اجابه مباشره ان شاء الله. ازاي اوفق ما بين العلوم دي كلها؟ تمام، بارك الله فيك. بص يا عم عمار، كل واحد مننا في مراحل حياته احيانا يتوفر لي فرصه فيقدمها، فانت اذا توفر لك شيخ يشرح لك علما من العلوم فهذا اولى ما تدرسه وحدك. فأول شيء تقدمه هو إذا توفر لك شيخ. والقرآن رحلة عمر، والمفروض يبدأ معك القرآن من أول دراستك. تمام؟ لكن إذا فوت، يعني أنت مثلا بتحفظ القرآن لكن فتح لك باب خير أنت تخشى أن يفوت، اجعل هذا بجوار القرآن. واضح؟ فأنا شايف أن عادي الأمور اللي أنت ذكرتها هذه تتكامل، يعني أنك أنت تدرس فقه وتدرس قرآن وتدرس حديث، كل هذا سهل أنك أنت تجمع بينه، خصوصا إذا كنت أنت بتقول متفرغ أو شيء من ذلك، هذا أولى. مش عارف هل انت برضو باسم عمار وجيه انت ليك حسابين ولا ايه؟ مش عارف، لان في عندي عمار وجيه اخر. طيب الله يفتح عليك. كويس. طب يا شباب احنا ايه، عشان التليفون هيفصل شحن، فيعني ناخد استاذة آية. استاذة آية أرجو يا شباب إن أنا لو ما رديتش على حد، لأن التليفون عندي فصل شحن، وأنا آسف يعني. إحنا كان عندنا يوم قبل يومين كان عندنا ما شاء الله 4 ساعات و10 دقائق تقريبا، فلو أنا ما جاوبتش على أحد يعني لا يكون في نفسي شيء. بارك الله فيكم. حد معانا؟ طيب الأستاذة مريم. ماشي أنت. ماشي أستاذة آية الأول بعد كده. ماشي تفضلي. في البداية أنا دايما بسعى أن أنا يعني أخد، بحس دايما ان انا عايزة اخد من كل الكتب او اي دورة احس ان انا حابة ان انا التحق بيها، ما حسش ان في حاجة ناقصاني. وبرضو انا مش قادرة اوفق بين ده وبين الجامعة بتاعتي، وفي نفس الوقت بسوف وبأجل، فابدأ بايه وايه الحاجات اللي المفروض الاساسي تكون عندي وكده. بارك الله فيك. سؤال جميل جدا. بص يا شباب، احنا سؤال الكمال عندنا موجود عند كل انسان عنده طموح. حتى في الدنيا ممكن انسان يكون كافر لكن يطلب الكمال، لاعب كرة مثلا كافر عايز يكون أحسن لاعب. فالإنسان المؤمن القوي طبيعي أول ما يرى بابا من أبواب الخير تحدثه نفسه إن هو يجب أن يأخذ هذا الباب، لا يريد أن يفوته. تمام. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة إن هو لما بيفتح على نفسه أكثر من باب لا يدخل فيها أو لا يتقنها. أنا لا أحب ذلك شيء. أنا جربت في حياتي في كل مراحل حياتي أن أقطع نفسي بين أمور كثيرة، ما وجدت أني أتقنت أمر إلا الأمر الذي جمعت قلبي عليه. فبالتالي أنت تفرقين بين أمرين، بين أن هذا الأمر خير وبين أنه مناسب لك في هذه المرحلة. فأنت برضو عندك جامعة أو عندك معرفش التزامات أخرى، فلابد أن تقدري الهدف وتقدري الوقت المتاح. ليس كل ما يفتح أمامك يكون فرصة، ممكن يكون مطب، ممكن يكون عائق. أهم ما تعتنين به هو ما يشرح لك. لو في فرصة مثلا إن في علم معين ستجدين من يشرحه لك، فهذا أولى من العلم الذي تخوضينه وحدك. تمام؟ ومسألة الاهتمام بالقرآن يا شباب، هذا أنا يعني أكثر المنشورات عندي عن القرآن، لو أي واحد بيقرأ يعني أو بيتابع أكثر المنشورات عن القرآن، ولكني مع ذلك أقدر أن الناس تحتاج أن تفهم القرآن وتحتاج أن تتعلمه. والفقه وفقه القرآن أفضل 1000 مرة من مجرد حفظ القرآن. إن أنا أعرف معاني القرآن وأعمل بها، هذا هو الأصل، واضح؟ ومع ذلك الحفظ باب من أبواب الخير. فأنا في رأيي أنك أنت تحددي الدورة التي تشعرين بحاجتك إليها. طبعا عندنا محكمات الإسلام دي أساسية، الإيمان، لازم أعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، تلاوة القرآن، حسن تلاوة القرآن، الأحكام، الأحكام الخاصة بالمرأة لازم تعرفيها. يعني أنا أعرف أن في بنات درسوا في براء في 10 برامج ولم يقرأن كتابا واحدا عن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. لا، هذا توزيع خاطئ. يبقى لابد أن عندي فيه كيف أعبد الله، هذه الأساسيات، والإيمان بالله هذا أساس. بعد كده بقى تأخذين من علوم الحديث وباقي العلوم ما تستطيعين. طيب الأستاذة مريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا كان أمري عندي سؤال منشق جزئين، الجزء الأول في طلب علمي الخاص، الجزء الثاني في الدعوة. أما بالنسبة لطلب علمي الخاص، أنا أنهيت الحمد لله بعض الأكاديميات وبعض الكتب، لكن طبعا هي كتب معاصرة ومتون صغيرة. أنهيتها ويعني عندي قليل من العلم، لكن عايز استزيد. ليه عايز استزيد؟ لأني أنا الله عز وجل فتح علي صغر في الدعوة في كويس. بلاد يعني بعيدة جدا، وبلاد كانت فترة طويلة جدا بتعيش الإلحاد، فربنا كتب لي أن أنا عايش هناك الحمد بس لله. عندي مشكلة في الدعوة، إن أولا الناس هنا يجب أصنف، يجب أصنف تحت مسمى معين. نعم، فكوني أنا أرفض التصنيف فده بيحطيني في موقف المرفوض سماع، ده أول شيء. نعم. فهل نعم. رفضي للتصنيف هل دي فكرة جيدة أو مش عارفة؟ نعم. يعني لأن المفروض أنا لا أصنف، يعني هذا ما أفكر فيه. ثاني شيء، نعم. إيه أفضل سبل الدعوة في الدول دي؟ يعني لأن يعني الأمر فيها صعب، خاصة أنهم عندهم تصنيف فقهي وعندهم تصنيف عقدي، لا مفهوم. ويجب أصنف جماعي يعني. طيب بالنسبة الجزء الثاني، هل أنا يجب أن أنا أدرس قضايا مثلا مثل قضايا الفرق ومشاكلهم؟ نعم. عشان أحمي نفسي من الموضوع هنا، ولا أمشي مع فكرة علم الشرع اللي هو بيعتمد على بناء نفسي أنا؟ نعم بس أحسنت، بارك الله فيك. طيب أنا فهمت الأسئلة كلها. أول شيء جزاك الله خيرا على اهتمامك بهذا الملف، وأنا في رأيي أن المسلم الذي يفكر في نصر الإسلام هو أولى بالتثبيت من غيره، بمعنى من جهتين، أن الله يرعاه ويثبته، لأن الله سبحانه وتعالى يعين العبد بقدر نيته. امرأة تعيش في بلد مثلا فيها غير المسلمين، تحمل هم أن تثبت من حولها من المسلمين، تعلمهم، تكون سببا في هدايتهم، تدعو إلى الله، فهذا باب خير كبير جدا، وأنت أول المنتفعين. لكن الأمر لا يحتاج فقط إلى الرغبة، يحتاج إلى أمرين، العلم والحكمة. العلم هذا تأسيسك أنت. يعني أنا لي أصدقاء مثلا دعاة في روسيا أو في بعض الدول، كانت مشكلته أنه يخوض معارك كثيرة في الدروس بسبب أنه يتكلم عن ابن تيمية وعن ابن عبد الوهاب والفرق. خطأ تماما. الناس يحدثون بمحكمات الإسلام صافية من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون لا في الفرق ولا في المقالات. وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وخير طريق لرد البدعة بيان السنة. فأنا في رأيي هنا بداية فكرة أنك لا تصنفين، هذا صحيح، لا تقبلين أبدا أن تندرج تحت أي اسم، لا اسم أي اسم، أنا مسلم فقط، مسلم ومتبوعي الذي أقتدي به ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فقط. إياك أن تدخلي في فكرة التصنيف ولا أن تشتغلي بالرد على الفرق والكلام ده نهائي. لكن هل هذا يقتضي أنك أنت أصلا لا تتأسسي في العلم أو لا تعلمي هذه الفرق؟ لا، هذا أمر آخر. الأصل أنك تتعلمي محكمات الإسلام، تعلمي القرآن والحديث ومعانيها، وتعرفي الفقه، وتنفعي الناس بما يحتاجونه. لكن هل أنت بقى ممكن تتعرفي على المقالات؟ ممكن، ليس هناك مشكلة أن أنا أقرأ كتاب في المقالات، أعرف ما معنى التشيع، ما معنى الأشعرية، ما معنى الماتريدية، عادي جدا. ولكن نصيحتان: الأولى، اجعلي الاهتمام الأصلي ببناء نفسك، وأنت يعني ذكرت عبارة جميلة جدا، بناء النفس، وهذا هو الذي قصدته في العنصر الثاني من التثبيت، أن الله يثبت وأنك أنت تحتاجين إلى أن يكون عندك أساس. فأسسي نفسك بالمحكمات ولا تكلمي الناس عن أي فرقة. نصيحتي لك: لا تخوضي معارك في الفرق أو المقالات أو الأشخاص، لا تذكري اسما تجمع الناس عليه أبدا إلا القرآن والحديث. هذا من فقه الداعي، محتاج الفقه. أنا أعرف دعاة كثيرين ضيعوا أعمارهم في الكلام عن أشخاص أو عن فرق، وفي الآخر الناس لم يستفيدوا منهم شيئا. ادع الناس إلى الإسلام الصافي اللي هو محكمات الإسلام، جوهر الإسلام، أن يكون الدين كله لله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بالسنة. بين لهم السنة أكثر ما ترد البدع، لأن إذا عرفوا السنة سيكتشفون البدع. ولا تسمح لأي أحد أن يجرك إلى معارك جانبية تضيعين فيها عمرك. بارك الله فيكم. طيب، عشان عندي الهاتف خلاص بيفصل، أنا فاتح تقريبا من مدة كبيرة على الأستاذة حواء، فهي تقريبا ممكن تكون لا تسمعنا الآن، فندخل في إبراهيم حمداوي. تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور والسرور والخير. صباح الفل، بارك الله فيك. شيخنا، عندي سؤال، أنا رفع الله قدرك. تفضل. شيخنا، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى متفرغ، يعني هل من الحكمة يعني أن أدرس 5 كتب أو 4 كتب في يوم واحد؟ ثانيا شيخنا، لا التخوف الكبير والهاجس من أخذ تجربة مع الكتب المطولة. نصيحتكم شيخنا. تمام، بارك الله فيك. طبعا يعني المتفرغ لابد أن تفهم أن الفراغ هذا امتحان من الله. أول شيء أن تنظر أن هذا الفراغ ليس مجرد نعمة، لا، هو امتحان. وكم من إنسان تفرغ وكان فراغه بلاء عليه، وكم من إنسان غير متفرغ استطاع أن يستثمر أوقات الفراغ. إذن الفراغ يا أستاذ إبراهيم امتحان، فإذا رأى الله منك خيرا سيشكر لك ذلك، وأنه يبارك لك في وقتك. فنصيحتي لك: اتق الله في هذا الفراغ، هذا أول شيء، واحمد الله. نصيحة ثانية: لابد أن تعلم أن الفراغ ليس فيه طلب العلم فقط، لازم يكون فيه ممارسة رياضة، لازم يكون فيه عناية بالعبادات وإتقان العبادات وصلوات الجماعة والنوافل والأذكار وصيام النوافل، لازم تفهم هذا الأمر. بعد كده نأتي بقى للعلم. أنا نصيحتي أنك أنت لا تفرق اليوم بين كتب كثيرة. يعني أنا أحب أن أجلس بين الكتاب أطول مدة ممكنة. أنا عن نفسي لا أذاكر في اليوم إلا مادة واحدة، بمعنى أن أنا لما أبقى 5 ساعات أو 6 ساعات أو أكثر حول كتاب، هذا يدخلني في جو الكتاب أفضل ما أنوع. إلا لو إنسان لسه بادئ في الجو، ممكن يحتاج التنويع عشان دفعا للملل. أما إذا كنت أنت يعني ليس عندك ملل، ففي رأيي لا، اجعل اليوم لمادة واحدة أفضل، أو مادتين على الأكثر. أما إذا كنت تمل، خلاص نوع نفسك بين المواد. بعد كده أنت عندك هاجس الخوف من المطولات. أنا قلت قبل ذلك هذه ليست المطولات، الاسم الصحيح لها أنها الكتب التأسيسية، منها ما هو مطول ومنها ما هو ممكن يكون 2 أو 3. فلماذا تخاف منها؟ لماذا؟ بالعكس، هذه الكتب تطمئن لها، خصوصا أنها إن شاء الله ستقرأ معك، يعني سنقرأها مع بعض ونتدارسها. لا تخف، نستعين بالله. وفي الأول والآخر شباب، نحن نتعبد إلى الله، حتى لو لم نفهم، حتى لو أخطأنا، يكفي أننا نحاول. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والله يا شباب، لم أجلس على كتاب قط إلا وأضع في نفسي فكرة، ما هي؟ أني أعبد الله بجلوسي على الكتاب وأتقرب إليه. والله فهمت، ممكن أفهم خطأ، ممكن أقول معلومة خطأ، ياما يا ما الإنسان بيخطئ إلى الآن، ممكن بعد أسبوع الواحد يقول معلومة النهاردة ويكتشف خطأه، عادي. المهم أننا نسعى وأننا نريد الحق. حكتينا شباب، الله سبحانه وتعالى يريد منك أمرين رئيسين، افهمهم كويس، إرادة الحق والسعي، أما إصابة الحق فلست مكلفا بها. افهم الفكرة دي، إصابة الحق أو الوصول إلى النتيجة لست مكلفا بها. المجاهد لا يجب عليه أن ينتصر، ولكن يجب عليه أن يريد إعلاء كلمة الله. الإنسان لا يجب عليه أن يهدي ولده، لكن يجب أن يسعى في ذلك، وهكذا شباب. إذن الذي يهمك هنا أن تريد الحق وأن تحسن طلب أسبابه وأن تسعى. فأنت خايف من إيه بقى؟ ما الذي سعى؟ هتفهم غلط يعني؟ طب إيه المشكلة يعني تفهم غلط؟ نحن بنحاول فما تخافش. طيب ممكن يكون آخر حاجة بقى عندنا، لأن يعني ما حدش فيه الشاحن بيصوت. الأستاذة سارة، تفضلي. احنا كده شباب بقى انا 3 ساعات، انا كنت عملت حسابي الدرس 1.5 ساعة، خدنا يعني 1.5 ساعة في الاسئله فقط. ف معانا حد تقريبا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وألهمنا واياكم العلم وحسن العمل به. امين، بارك الله فيك. الله يجمع شتات امتنا ويوقد همه شبابها. امين. أنا سؤال، ما هي أحسن طبعات الكتب وكيفية الحصول عليها خاصة بالدول الأوروبية؟ فهي غير متوفرة بصيغة كندل وشحنها غالي خاصة ونحن طلبة يعني، فهل ذلك يبيح لنا البي دي اف لحين تيسير الأمر؟ وثاني كيفية مراجعة العلم، وهل يكفي إعادة قراءة الفوائد؟ نعم. أو تكلم بما سمعنا، وهل الحفظ مكمل أو مستحسن أو ضابط للعلم؟ وبارك الله فيكم وجزاك الله خير. جزاكم الله خير. يعني بداية الكلام عن النواحي الفنية في دراسة الكتب، كل هذا سيأتي معنا مفصلا يا شباب بداية من الغد إن شاء الله. يعني من الغد عندنا دورة خاصة بكل الأسئلة وزيادة، حتى الأسئلة التي ربما لا تخطر ببالك ستعرفها إن شاء الله في تناول الكتاب. كيف أفهم؟ كيف أنت أنتقي أفضل نسخة؟ كيف ألخص الكتاب؟ كيف أتدارسه مع أصدقائي؟ كيف أراجع المعلومات؟ كيف أثبتها؟ كيف أطورها؟ كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله، لا تقلقوا. بالنسبة بقى لشراء الكتب، شوفوا شباب، أنا عايز أقول نصيحة بداية. إذا كنت تنفق على باب من أبواب حياتك، فخير طريق للإنفاق أن تنفق فيما تتعلم به. لذلك لا تستكثر ما تنفقه في طلب العلم، دي نصيحتي لك. وأنا أعرف شباب يجعلون أنفسهم يعني تحت مسمى، ومع ذلك ممكن يشتري حذاء مثلا ب$500 أو ب$200، وفي ذات الوقت لا يعني لا يشتري كتابا. لا، فيبقى بداية إذا كان معك اشتري، ولا يعني لا تستكثر ما تنفقه. الأمر الثاني، الكتب البي دي اف. أنا الكتب البي دي اف إذا كان الإنسان يحتاج إليها وليس معه ما يشتري، يعني أنا عندي يجوز له إن هو يعني يأخذ هذه النسخة ويقرأها من على الإنترنت إذا كان محتاجا إليها ولا يستطيع شراءها. ولكن الإنسان إذا كان يستطيع شراءها فالصواب إن هو لابد أن يشتريها. إن شاء الله شباب كل الأسئلة هذه ستأتي معنا، بارك الله فيكم. أرجو أن يعني أنا آسف جدا لو أنا لم أرد على بعضكم، يعني استميحكم عذرا لأن التليفون يفصل شحن، وإن شاء الله ستأتي إن شاء الله نجعل بين وقت وآخر فرصة للأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبارك الله فيكم شباب، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء أن يبارك الله لنا وأن يعيننا على إتمام هذا العمل وأن ينفعنا به وأن يسددنا، ويعني ادعو هذا الدعاء يبارك الله به. يعني افتقر إلى الله في كل شيء. الدعاء هذه وصيتي لكم، إذا كنت تمضي شيئا من وقتك في التخطيط والتركيز، اجعل جزءا من هذا الوقت في الدعاء. لا تفتح كتابا أو تحفظ صورة أو تطلب شيئا إلا ويعني تنخلع من حولك وقوتك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.